بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحن في أول الشرط، في أول كلام على الشرط الثالث في كلام المؤلف من شروط صحة الصلاة، وهو اجتناب النجاسة، حيث قال رحمه الله: ومنها، أي من شروط الصلاة، اجتناب النجاسة. وذلك يشمل بدن المصلي وثوبه وبقعته، فمن كان في بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة أو على بقعته التي يصلي عليها نجاسة فإن صلاته لا تصح، لأنه فقد شرطا من شروط صحة الصلاة، والشرط يلزم من عدمه العدم، فإذا لم يجتنب النجاسة يلزم من ذلك عدم الصلاة، لا تصح الصلاة إذا لم يجتنب النجاسة. لكن هذا حيث لم يعفى عن النجاسة، حيث لم يعفى عن النجاسة، فأما النجاسة المعفو عنها فإن اجتنابها ليس شرطا لصحة الصلاة، فتصح الصلاة معه. ما مثاله؟ ما مثال ما يعفى عنه من النجاسات؟ يسير الدم من حيوان طاهر في الحياة، أثر الاستجمار بمحله، أثر الاستجمار معفو عنه، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فهذا يعفى عنه ولو صلى بهذه الصفة فصلاته صحيح. طيب، قال المؤلف رحمه الله: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. انتبه، فمن حمل النجاسة، هذا تفريع على كون اجتناب النجاسة شرطا لصحة الصلاة، يفرع على ذلك، يقول: فإذا تقرر هذا وعرفنا أن اجتناب النجاسة شرط، فمن حمل نجاسة أو لاقاها، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنه، أو لاقاها أي نجاسة لا يعفى عنه بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. حمل نجاسة لا يعفى عنه، مثل ما لو حمل الإنسان قارورة فيها بول، أو قارورة فيها براز غائط يعني، وكذلك الأنبوب الذي تجرى على البول الذي فيه تحاليل، أنبوبة بتاعت التحاليل الطبية، يضعها الإنسان في جيبه، ما يسير أو كثير، لا عفو عن البول، البول لا يعفو عن يسيره على الصحيح من المذهب. وكذلك لو حمل الإنسان طفلا صغيرا عليه نجاسة لا يعفى عنه، طفل واحد بيشيل ابنه وبيصلي أو بنته، وهذا الطفل عليه نجاسة، وإن لم تتعدى، يعني لو لبس مثلا حفاظ لا تتعدى النجاسة، صح؟ لكن فيه نجاسة خرجت من بدن ولا يعفى عن هذه النجاسة، فمن حمل هذا الطفل في صلاته فصلاته باطلة. فضل. فمن حمل طفلا عليه نجاسة لا يعفى عنها فصلاته باطلة. يبقى من حمل نجاسة لا يعفى عنها فصلاته باطلة. ما تقوليش حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب وهو يصلي فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، لأن هل فيه أنها كانت متنجسة؟ تستدل بدليل ليس في محل النزاع. خلاص يا جماعة، حملها هذا فعل يعني ليس له عموم، مرة حملها مرة، فكيف تعممه على جميع الأحوال، حالة النجاسة وحالة عدم النجاسة؟ فإذا تقرر أن اجتناب النجاسة شرط فلا يرد مثل هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه محتمل، والدليل إذا دخله الاحتمال إيه؟ سقط به الاستدلال. ده فعل مش قول، ليس له عموم، الفعل لا عموم له، يعني حصل مرة، فكيف تحتج به في موضع النزاع مع قوة، مع وجود الاحتمال، بل مع كون الغالب، الاحتمال الأغلب والأرجح أن ليس عليها نجاسة. والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله لما أتاه جبريل فأخبره أن فيهما أذى، وفي رواية قذرا، أخبره أن فيهما أذى أو قدرا فخلعن عليه، مما يدل على اجتنابه النجاسة. لو فسر هذا الأذى أو القدر بالنجاسة وفي تفسيره بذلك إشكال على المذهب، مش القضية. القضية الآن أنه لا يحتج بفعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث حمل أمامة على صحة صلاة من حمل طفلا متنجسا. ليه؟ لأنه فعل، والفعل لا عموم له، وفيه احتمال، والدليل إذا دخله احتمال سقط به الاستدلال. طيب، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنه، مثل ما حمل قرورة، حمل طفلا صغيرا، من أنا نصت عليه، يعني أنا نصصت على هذه الصورة. طيب لو كلمت حفاظ، فإما أنك نائم، وإما أنك بتسأل عن حاجة نصصت عليها بس مش عارف لها وجه تاني غير النوم، سمعتهاش؟ يبقى أنك لم تسمع. ده الاحتمال التاني، إما أنك نائم وإما أنك لم تسمع. فانتبه معانا، ماشي؟ طب قول المصنف رحمه الله: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. فهم من ذلك أنه من حمل نجاسة يعفى عنها فصلاته صحيحة، مثل ما لو حمل طفلا مستجمرا أو مستجمرا على بدن نجاسة يعفى عنه، أو حمل طفلا نزل منه دم يسير يعفى عنه. فمن حمل هذه النجاسة التي يعفى عنها فلا تؤثر على صحة صلاته. طيب، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. الصورة الثانية: أو لاقاها ببدنه. الصورة الثالثة: أو لقاها بثوبه. الصورة الثالثة: أو بدنه. يعني عندنا حالتان: إذا لقاها بثوبه، وإذا لقاها ببدنه. الحمل، صورة الحمل واضحة، يحمل يعني يشيل يعني. طب صورة الملاقاة: لاقاها ببدنه، يعني استند ببدنه على حائط النجس، أو وقف على أرض النجس مقابلا للنجاسة. دي صورة إيه؟ لاقاها ببدنه. طيب لاقاها بثوبه، استند بظهره اللي عليه ثياب على حائط النجس، لاقاها بثوبه. البدن مجرد يعني البشر، والثوب الثوب الذي على البدن. فإذا لقاها لا يقال الثوب حائل فلم تلاق نجاسة، لا، نقول إذا لقيتها ببدنك أو لقيتها بثوبك لم تصح صلاتك. لماذا؟ لأنه لم يجتنب النجاسة. لكن إذا مس ثوبه مس ثوبه ثوبا نجسا، أو مس ثوبه حائطا نجسا بدون استناد، فصلاته صحيحة. الصورة دي واضحة؟ يعني امرأة مثلا وهي بتصلي لابسة ثياب طويلة تجرها على الأرض، فمس هذا الثوب ثوبا على الأرض نجسا. لا، مبلول النجاسة هتتعدى، لكن خليها نجاسة يابسة. أو كان يصلي بجوار الحائط غير مستند إليه، يعني مش سند على الحيطة لكنه بجوار الحائط، والثياب واسعة وفضفاضة، ففي حال الركوع والسجود مس هذا الثوب الحائط النجس، مسه بدون استناد. معنا يا إخوة؟ فصلاته صحيح. يبقى فمن لاقى نجاسة ببدنه أو لاقى نجاسة بثوبه بطلت صلاته. لكن إذا مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا نجسا بدون استناد فصلاته صحيحة. أيضا إذا قابل النجاسة، مش لاقاها، لم يلاقها ولكن قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت. أو كانت النجاسة بين رجليه، يعني لو فرض أن هذه البقعة نجسة وده وقف وفتح رجليه، فالرجل القدم اليمنى على موضع طاهر واليسرى على موضع طاهر، وبينهما موضع نجس، لم يقابل هذا الموضع النجس بملاقاه، وإنما قابله بدون ملاقاه، هو تحته محال له لكن لم يلاقيه، فالصلاة صحيحة. طيب لو يقابل وجهه حال الركوع، يعني محاذاة الوجه، لو أخذت خطا مستقيما من الوجه إلى الأرض هينزل على موضع نجس، لكنه راكع لم يقابله، فالصلاة صحيحة. لما جه يسجد انبسط وسع نفسه كده وفرج بين صدره وفخذه، فكانت يداه ووجهه بعيدة عن موضع النجاسة، يعني ليست ملاقية لموضع النجاسة. فما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيح. خلاص يا اخو واضح هذا، هذه الصورة واضحة، غير لو قابلها ولاقاها مع المقابلة. فالبطلان متعلق بالملاقاة وليس بالمقابلة المجردة. خلاص، يبقى إن لاقى بدنه، إن لاقى بدنه أو ثوبه نجسا بطلت الصلاة، وإن قابله راكعا أو ساجدا محاذيا له ولم يقابل ولم يلاقه فالصلاة صحيح، أو كان النجس بين رجليه فالصلاة صحيح. طيب، قال رحمه الله: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. إن طين أرض النجسة، أرض عليها نجاسة فطينها، وضع عليها طينا حائل، الطين حائل، فلم يقابل لم يلاقي النجاسة. وكذلك إذا وضع عليها إسمنت أو أسفلت، وكذلك إذا فرش عليها شيئا طاهرا، بساط أو حصير أو سجادة، والأرض من تحته نجسة، لكن هو يصلي على إيه؟ حصير أو بساط، فهو حائز، والنجاسة لا تتعدى إلى ظاهره، فالصلاة صحيحة. خلاص يا جماعة؟ لكنها مكروهة. لماذا؟ لأنه معتمد على نجس، صحيحة مع الكراهة. ثم قال: وإن كانت بطرفي، ولا بطرفي، نرى العبارة وقولوا لي، وإن كانت بطرفي أو بطرف، أنتم اللي هتقولونا بعد شوي، إن كانت بطرفي أو بطرفي مصلى متصل صحت. طرف ولا طرف؟ طب ما أنا عارف إن طرف يعني النظر، فما المراد؟ قطعا ليس المراد البصر، يعني انا شايف نجاسه، ايه وجه ايراد المساله اصلا؟ الا ان يراد بالطرف يعني الظرف، دخلت النجاسه في عيني، وبرضه الصلاه صحيحه لان النجاسه داخل العين معفو عنها، فكده كده دي مش داخله معانا. احنا بنتكلم في طرف مصلى، يعني انت فارش حصير، فارش سجاده او بساطا، وانت واقف على مكان طاهر، وفي طرف الحصير او طرف السجادة من الناحية التانية نجاسة، صحت. اذا كان هنقول اذا قابلها ولم يلاقيها صحت، فكيف لو كان في طرف السجادة او الحصير نجاسة؟ لا شك ان الصلاة صحيحة من باب اولى، يعني اذا كان بطرف مصلى متصل به، يعني قطعة واحدة، طرف مصلى تحت رجله والطرف التاني هناك، هو متصل به مش منفصل عنه، لأنه قطعة واحدة، ومع ذلك صحة الصلاة. وظاهر هذا الكلام ولو تحرك النجس بحركته، يعني انت على سجادة الصلاة المصلية، يعني دي قطعة تبقى صغيرة، لو انت تحركت وحركتها تمشي معاك صح؟ لو حركت رجلك كده في الأرض وحكيت في الأرض تمشي معاك ولا ما تمشيش؟ تمشي. يبقى حتى لو كانت تمشي معك تتحرك بحركتك فالصلاة صحيحة. خلاص يا إخوة؟ وإن كان بطرف مصلى متصل صحت. قال المؤلف: إن لم ينجر بمشي. العبارة فيها شيء من الاشتباه في المعنى، لأن هذا الاستثناء ليس متعلقا بالصورة التي قبلها. الصورة اللي قبلها خلاص الصلاة صحيحة مطلقا إن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل، إنما دي قيد، هذا الكلام إلا لينجر بمشي قيد لمسألة أخرى، وهي إذا كانت النجاسة في موضع متصل به شيء متعلق بالمصلي، متعلق بالمصلي، يعني واحد رابط على إيده حبل او في وسطه حبل والطرف الثاني بتاع الحبل مربوط بكلب، الكلب نجس ولا طاهر؟ نجس. لو مشى المصلي ينجر معه ولا ما ينجرش؟ ينجر، فالصلاة باطلة. ماشي يا إخوة؟ إن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت، وإن كانت متعلقة بيده أو بوسطه عن طريق حبل مثلا، بحيث إن المصلي إذا مشى جر معه هذه النجاسة، بطلت الصلاة. خلاص يا إخوة؟ بحيث لو مشى، مش إنه بيمشي وبيصلي، بنقول لو تصورنا إنه مشي ده هينجر معاه، وإلا بيمشي بالفعل. أنا بقول لك بحيث لو مشى. فلو كان مثلا تسريحة كبيرة جدا وتقيلة وعليها أشياء نجسة، حفاظات وكذا، التسريحة دي نجسة ولا طاهرة دلوقتي؟ هي فيها عليها نجاسة، فربط حاجة في إيده والطرف الثاني مربوط بالتسريح وصلى، فما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة. ليه؟ لأنه لا ينجر بمشي، نعم ثلاث أربع رجالة يشدوه، لكن لو كان كلبا صغيرا ينجر بمشي. هذا معنى قوله صحت إن لم ينجر بمشيه، يعني فإن انجر بمشيه وكان متعلقا بها بطلت الصلاة. عايزين بقى نعم اكتب سؤال، لأنه كالحامل له، كالحامل له يعني مستتبع له، هي كده تابع لي. ماشي. الآن نذكر مسألة يكثر السؤال عنها ويكثر حصولها، وهي إذا كان الإنسان يصلي في البيت مثلا أو في مكانه معه طفل صغير، والطفل ده عليه نجاسة، ينفع يشيله؟ ما ينفعش، إذا كان نجاسة غير معفو عنها فلا، غير معفو عنها فليس له أن يحمله. لكن هو بيصلي والطفل عمال يجي يمسك فيه، يمسك في هدومه كده، مش بتحصل؟ بتحصل، انا شخصيا بتحصل معايا في البيت، تيجي البنت الصغيرة او الولد الصغير وعامل حمام زي ما بيقولوا، وروح ماسكك انت بتصلي، ده انت مش رابط حبل والحبل مرتبط بيه، ده هو نفسه مسك فيك اتعلق عليه، فما الحكم؟ صحت ليه؟ ما هو نجس. ازاي؟ ده انا بقول لك لو انت رابط حبل والحبل طرفه مربوط في كلب والطرف الثاني في ايدك، والكلب ده مجرد ماشي تبطل الصلاة، تخيل بقى لو كلب جه مسكك، ها اولى. طفل صغير ما ينفعش تشيله، طب هو جه تعلق فيك، نقول ان ازاله سريعا، ان ازاله سريعا صحت صلاته، كما لو سقطت عليه نجاسة فازالها سريعا، وان ظل ساكتا وهو ماسك فيه كده متعلق به فالصلاة لا تصح، لانه مستتبع نجاسة. ماشي يا اخوة؟ انتبه لهذه المسألة. ايه؟ ان كان ما يعرفش فالاصل الطهارة، لكن لو كان عارف انه في نجاسة وتعلق به وكان ينجر بمشيه بطلت الصلاة ان لم يزله سريعا، ان ازاله سريعا فالصلاة صحيحة. ايه؟ يزيله سريعا، اول ما يمسكه يروح شايل ايده كده. ها؟ مش سامع. سبحان الله. ازاي تسأل السؤال ده؟ كيف يقال ازاله سريعا عقب انتهاء الصلاة؟ حركة يسيرة. حركة يسيرة، بتزيله بتشيل ايده كده. احنا بنتكلم في شرط صحة الصلاة. فما الذي يرد علينا بعد انتهاء الصلاة؟ أول ما تسلم روح شايله على طول وبوسه. أثر إيه هو؟ أنا أقول لك الولد عليه نجاسة مش إيده نجسة. ماذا بك يا أستاذ؟ أنت أول مرة تحضر معانا صح؟ طيب تجينا المرة الجاية برضه إن شاء الله. إيه؟ كل ما يجيله يزيله، هنعمل إيه؟ الأصل الطهارة، لكن لو تبين بعد ذلك أنه كان نجس فعليه أن يعيد. طيب، لكن إلا لم يعلم شيئا فالأصل الطهارة. يبقى نقول تاني، إذا تعلق بالمصلي طفل صغير عليه نجاسة لا يعفى عنها، وكان بحيث ينجر إذا مشى به، فما حكم الصلاة؟ باطلة، إن لم يزله سريعا، فإن أزاله سريعا صحة الصلاة. نعم، ريحته عام الحمام باين على هدومه، بتعرف من حيث الرائحة، بتعرف ببعض القرائن ريحته باينة، الكدس مليان، يعني بتعرف يعني. فإن لم يعرف وانت تعرفش، دي صورة ثانية بقى، إن لم يعلم فالأصل الطهارة. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته، هذه مسألة مهمة وكثيرا ما تحصل، مسألة اللي احنا بنقولها دي اللي فاتت برضه مهمة وكثيرا ما تحصل، دي برضه مهمة وكثيرا ما تحصل. من رأى عليه نجاسة، عليه يعني على بدنه او على ثوبه، بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد. من رأى عليه نجاسة بعد صلاة، مفهومها إن لو رأى عليه نجاسة قبل الصلاة بطلت لو صلى به، ولو رأى عليه نجاسة في أثناء الصلاة بطلت، لأن اجتناب النجاسة شرط. إنما الصلاة اللي بنتكلم فيها بعد الصلاة، واحد بعد ما خلص الصلاة بعد شوية كده بيبص لقى في نجاسة على بدنه أو ثوبه، وجهل كونها فيها. يعني إيه كونها؟ يعني النجاسة، جهل أن النجاسة كانت عليه في أثناء الصلاة، صحت صلاته. ليه؟ لأن الأصل صحة الصلاة واليقين لا يزول بالشك، ولست أعلم أن النجاسة كانت علي في أثناء الصلاة. يبقى المسألة دي ليها ثلاث أحوال في الوقت، وثلاث أحوال فيما يتعلق بالعلم والجهل. ثلاث أحوال بتوع الوقت، إن كانت النجاسة قبل الصلاة وصلى بها علم نقل، يعني رأى النجاسة قبل الصلاة وصلى بالثوب ناسيا أو جاهلا أو عالما أي حاجة، فالصلاة باطلة. وإن كانت في أثناء الصلاة فالصلاة باطلة. وإن كانت بعد الصلاة وجاهلة كونها فيها صحة. ده احنا هنقول اربع صور كمان مش ثلاثة. نقول تاني، ان كانت قبل الصلاة بطلت، وان كانت في اثنائها بطلت، وان كانت بعدها فلها حالتان، اما ان يجهل كونها فيها او لا يجهل، فان جهل كونها فيها فالصلاة صحيحة، وان لم يجهل يعني علم انها فيها فالصلاة باطلة. يبقى نجمل الكلام في اربع صور كله على بعضه كده، ان راى في ثوبه او راى في بدنه نجاسه قبل الصلاه فالصلاه باطله لو صلى بهذا الثوب عالما او جاهلا ذاكرا او ناسيا. الصوره الثانيه، راها في اثناء الصلاه فالصلاه باطله ايضا. الصوره الثالثه، راها بعد الصلاه وجاهل كونها فيها فالصلاه صحيحه. الصوره الرابعه، راها بعد الصلاه وعلم كونها فيها، يعني بعد ما خلص الصلاة لا رأى نجاسة، فبيسأل نفسه النجاسة دي كانت موجودة امتى، قعد يفكر ما عرفش يجيب حاجة، يبقى الصلاة ايه صحيح. لكن لما قعد يفكر افتكر انها كانت في الصلاة، صلى بهذا الثوب وهو متنجس فالصلاة باطلة ويجب عليه اعادة الصلاة. يلا يا اخوة ركزوا معانا، هذه المسألة اللي هي مسألة من رأى النجاسة على ثوبه بعد الصلاة، رآها بعد الصلاة، كون رآها بعد الصلاة مش معناها انها وجدت بعد الصلاة، صح؟ انا شفتها بعد الصلاة، لكن ممكن تكون حصلت وقت رؤيتها، ممكن تكون حصلت قبل كده. فالمؤلف بيتكلم في صورة ما اذا رأيتها، يعني علمت بها برؤية او غير رؤية بعد الصلاة. فدي لها اربع احوال. الحالة الاولى ان يعلم انها كانت قبل الصلاة، في الصلاة ايه؟ باطل. صورة ثانية ان يعلم انها كانت في الصلاة، حدثت في الصلاة، فالصلاة ايضا باطل. صورة ثالثة ان يجهل كونها في الصلاة، يعني لا هي قبلها ولا في اثنائها ما يعرفش، يجهل، ممكن تكون قبل، ممكن تكون في اثناء، ممكن تكون بعد، جاهل كونها فيه. صحت صلاته. طيب جاهل كونها فيها في اثناء الصلاة لكن علم بعد ذلك انها كانت فيها، بطلت الصلاة. ولهذا قال وان علم انها كانت فيها، علم ان النجاسة كانت فيها يعني في الصلاة، لكن جهلها او نسيها اعاد، يعني فالصلاة باطلة ويعيدها. اعاد وجوبا اذا كانت واجبة، الصلاة واجبة، واستحبابا اذا كانت الصلاة مستحبة، مثل ما لو صلى محدثا، لان اجتناب النجاسة شرط والطهارة من الحدث شرط. اذا اللي بيحصل كثيرا الانسان يصلي وبعد ما يصلي يجد نجاسة على ثوبه، فجاي يسألك يقول لك يا شيخ انا بعد ما خلصت صلاة وجدت على ثوبي نجاسة، فما حكم الصلاة؟ تقول له ايه؟ نقول له والله اذا كانت قبل الصلاة او في اثنائها فالصلاة باطلة، سواء انت عارف او ما تعرفش. واما اذا كانت بعد الصلاة وانت تعرفش انها قبل ولا لا، صحة الصلاة ان كانت بعدها وجهل كونها فيها. وسواء كان عالما، ممكن يكون كان عارف انها فيها ونسي وبعد الصلاة افتكر، نقول له ايه؟ اعد الصلاة. او جاهلا نقول له اعد الصلاة. ثم قال لكن قبل ان ننتقل للمسألة التي تلي هذه، نقول من سقطت عليه نجاسة في الصلاة فأزالها سريعا أو زالت عنه سريعا صحت صلاته، زي ما قلنا في الطفل الصغير كده لو تعلق بك. فلو أنت بتصلي وجات عليك نجاسة أو شيء نجس وقع عليك فأزلته سريعا صحت الصلاة، زي ما قلنا في انكشاف العورة إن لم يطل الزمن. واحد كشفت عورته ليس متعمدا ولم يطل الزمن، نقول له ايه؟ الصلاة صحيح. فكذلك هنا، لكن اذا طال الفصل او لم يزلها سريعا او كانت ازالتها تستغرق زمنا طويلا بطلت الصلاة. ثم قال ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. واحد انكسر عظمه فجبره بنجس، جبره بعظم النجس، كيف يتصور هذا؟ عظم حيوان نجس، كلب مثلا او عظم ميتة، مش عظم الميتة نجس؟ طيب جاب عظم ميتة وجبر هذا العظم، نقول الاصل ان يجب قلعه، الاصل ان يجب قلع هذا العظم. فإن كان قلعه يضره لم يجب قلعه. ما يعني ايه صور الضرر؟ صور الضرر ان يزيد المرض او يحصل له مرض جديد او يتلف يموت مثلا او يرجع الكسر مرة اخرى. فاذا حصل فوات للنفس، تلف للنفس، او حصل مرض، او حصل كسر للعظم مرة اخرى، لم يجب قلعه. هذا قوله من جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. وفهم من ذلك، اكتب سؤالك، فهم من ذلك انه حيث لا ضرر وجب قلعه، والصلاة حينئذ لا تصح لو كان لا ضرر في قلعه. لكن اذا كان لا يمكن قلعه الا بضرر فالصلاة صحيحة، لأنه حامل نجاسة، صح؟ طيب، قال العلماء في هذه الصورة: فإن غطاه اللحم، نعم، أصلا أنت قاعد بعيد ولكن على العمود، فكيف تفهم؟ لا بأس، بس تقرب مني عشان أحس أنك معانا متفاعل معانا كده، وإحنا نتفاعل معك برضه دلوقتي. واحد انكسر عظمه فجبره بعظم النجس، ماشي، فالأصل يجب إزالة هذا العظم النجس، لكن لو أنه أزاله حيتضرر، الكسر يرجع مرة ثانية أو يتلف، ممكن يموت هو لو أزاله، أو يحصل له مرض، والأطباء قالوا ما ينفعش نفتح الموضع ده ونزيل العظم النجس، فما حكم هذا؟ الحكم أنه لا يجب قمع، ما يضرش نفسه، لا ضرر ولا ضرار. طب حكم الصلاة إيه بقى؟ الصلاة صحيح في صورة ما إذا لم يجب قلعه، لكن في صورة لما الأطباء يقولوا لو قلعنا هذا العظم النجس ما فيش مشكلة، ما فيش ضرر، فالواجب قلعه والصلاة لا تصح. فهمتها كده؟ ما ترجعش عند العمود الثاني بقى. لم يجب قلعه مع الضرر، فإن كان في ضرر وجب قلعه. نعم، إذا كان ألم غير محتمل فهذا ضرر. طيب، ولا نيجي نتكلم عن حكم الطهارة بقى. إن كان اللحم قد غطى هذا العظم النجس فخلاص لا يحتاج إلى التيمم، يتوضأ وخلاص، أو يغتسل في وقت الغسل وانتهى الأمر. وإن لم يغطيه اللحم وكان العظم النجس باين ما ينفعش يقلعه لأن فيه ضرر، فإنه يتوضأ ويتيمم بدلا عن إزالة النجاسة، زي ما قلنا في التيمم كده، في تيمم عن الحدث وفي تيمم عن إيه؟ إزالة النجاسة بالبدن، فيلزمه التيمم مع طهارة الماء بدلا عن هذه النجاسة التي لا يستطيع إزالتها. نعم، مش فاهم إيه؟ هل أنت كنت معنا في التيمم؟ فطبيعي أنك ما كنتش فاهم. إحنا قلنا زمان في التيمم إن من كان عليه نجاسة لا يستطيع إزالتها يتيمم بدلا عن إزالتها، يضرب ضربة على الوجه، ضربة يمسح الوجه والكفين بدلا عن إزالة النجاسة، وكذلك هنا، ماشي؟ لا يتوضأ، ده لازم يتوضأ، لكن لأنه مش قادر يزيل النجاسة يتيمم بدلا عنها، خلاص؟ فإن غطاه اللحم وبقى العظم مش باين أصلا يتوضأ خلاص ولا تيمم. أو خيط جرح، أو خيط جرح بخيط النجس. إحنا قلنا ما للشارح بقى عشان ما نطولش، المهم أنت فهمت المتن. وكذلك الخياطة لو خاط بشيء نجس نفس الحكم. نعم، هو الجبيرة كانت أشياء مثل الخشب توضع على موضع الكس فينجبر زي الجس، بس الجس غيرها، لكن قريبة من صوت الجس في زمان. ايه؟ مفيش كلام في الطب لكن ممكن يحصل، صح؟ الفقهاء بتطرد صورا ثم تحصل، يعني يمكن يتصور، الله اعلم ايه اللي يحصل بعد كده. وكثيرا ما فرض العلماء صورا ثم حصل، يعني كثيرا جدا العلماء جزاهم الله عنا خيرا بيجيبوا الصور النادرة، فاذا حصلت عرفنا حكمها. ايه؟ مش قضية ما تحصل ما تحصلش، القضية ان احنا عرفنا الحكم، فلما تحصل احنا عارفين الحكم. وما سقط منه، يقول المؤلف، وما سقط منه يعني من الآدمي من عضو او سن فطاهر. مش احنا قلنا قبل كده ما ابين من حي فهو كميتته؟ طب ميتة الآدمي ايه؟ طاهرة، فما ابين منه طاهر. طب ايه فائدة المسألة دي هنا؟ ان لو قطع منه عضو ثم اعيد اليه العضو ده طاهر، ما تقالش ان هو جبر بنجس. لو وقعت سنه فاعادها السن ده ايه؟ طاهر، لان ما ابين من حي فهو كميتته، فلا ترد هذه المسألة. لذلك قال نص عليها عشان يتقال ان ده ليس من جبر العظم بنجس، ليس من جبر العظم بنجس، ما ابين منه اي من الادم من عضو او سن فطاهر، يعني فالصلاة معه صحيح. قال ولا تصح الصلاة فيه. وبدأ يعد بقى ايه صور. وحاصل ما ذكر من الصور التي لا تصح فيها او الاماكن التي لا تصح فيها الصلاة 10. كم موضع لا تصح فيه الصلاة؟ 10 مواضع. وما سواها تصح فيه الصلاة، فتارة مع الكراهة وتارة بلا كراهة. نحن مش هنتكلم عن الصور اللي تصح فيها مع الكراهة او غيرها، المهم ان احنا نعرف المواضع التي لا تصح فيها الصلاة، فاذا عرفنا التي لا تصح فيها الصلاة بقي ايه؟ غيرها على الاصل. والاصل عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، ده اصل. فكل موضع يدعى ان الصلاة لا تصح فيه يطالب المدعي بالدليل. يعني يدعي ان في موضع لا تصح فيه الصلاة نقول له ايه؟ هات الدليل، احنا عندنا اصل محفوظ متواتر او قريب من التواتر ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الارض كلها مسجد، وان هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام تشريفا وتكريما له، لما قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي، وذكر منها ايه؟ وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وهذا في سياق الامتنان يدل على ايه برضه؟ على العموم. يعني هو اللفظ اصلا يدل على العموم الارض، وحتى لو ما كانش اللفظ يدل على العموم، لو فرض ان اللفظ لا يدل على العموم، فسياق الامتنان يفيد الايه؟ العموم، عشان الامتنان يكثم. اهو امتى تكون المنه اعظم؟ لما يكون في عموم، لكن لو كان شيء خاص المنه تكون اضعف. انا ليه بقول الكلام ده؟ لان كثيرا من العلماء يخالفون في هذه الصور، بل جمهور العلماء، يعني اللي احنا هنقوله ده اكثره من مفردات مذهب احمد، بس احمد هو اللي انفرد بهذا القول. يعني ايه عاوز تقول ايه؟ يعني تقول القول ضعيف؟ لا مش قول ضعيف، يعني انفراد احمد او انفراد غيره من العلماء بقول، لو عالم معتبر انفرد عن جمهور العلماء بقول يبقى القول ده ضعيف؟ ما يلزمش. وان كان الصواب غالبا مع الجمهور، الصواب غالبا بيبقى مع مين؟ مع الاكثر، لكن مش دايما، مش مضطرد. الامام احمد اخذ في هذه المساله باحاديث خصص بها العموم، كمثل حديث الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام. طب فين بقيه المواضع؟ 7 مواضع مذكوره في حديث ابن عمر، خرجه الترمذي وقال ليس اسناده بالقوي. سمعنا بقول ايه؟ وقال ايه؟ ليس اسناده بالقوي. في واحد غلبان ما اعرفش كيف يتعامل العلماء مع النصوص، يقول لك طب انت راجع قلبنا وعمال تقول الاصل المضطرد والاصل الثابت بالشريعه قطعا ان الارض كلها مسجد، وبعدين جاي تخصص لي هذا الاصل بحديث ضعيف، والحديث الضعيف لا حجه فيه، فكيف يخص به العموم؟ واضح يا جماعه؟ وده كتير من الناس بيقولوه دلوقتي في المساله دي او في غيرها. فأنا في الحقيقة ما وجدت من تكلم على هذه المسألة أحسن من شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، وقال إن مثل هذا الحديث، حديث ابن عمر 7 مواضع، إنما ضعف من جهة حفظ الراوي. وما ضعف من جهة حفظ الراوي فضعفه خفيف، ومثله يحتج به إذا أتانا ما يدل على أن الراوي ضبط ما يقول. فلما يقول 7 يبقى هو إيه؟ ضابط، ما نخافش عليه النسيان، ده ضابط عدد. فكيف إذا شهد له أحاديث من طرق أخرى وجاءت آثار عن عدد من الصحابة لا يعلم لهم مخالف، وكان القياس يؤيده. كل كلمة اللي بقولها دي تحتها تفاصيل، بس أنا عاوز أديك إجمال. فمثل هذا يقوي الضعيف، وحينئذ يؤخذ بهذا الضعيف. وبعدين قال كلمة بقى حولها لكم وتحفظوها عنه، وانا بقولها لكم لان كنت بقولها قبل كده والاخوة يزعلوا مني، الاخوة هداهم الله كانوا بيزعلوا مني، فحولها لكم كلام شيخ الاسلام. مش مصدقني ارجع لشرح العمدة، نص على بالكلام اللي بقوله ده، يقول وذكرنا ان الكلام في الاحاديث تعليلا وتضعيفا شيء، والاحتجاج بها والعمل بها شيء اخر. ده مين اللي بيقول كده؟ مش انا، ده شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره طبعا، بس انا بحب اقول شيخ الاسلام ابن تيميه عشان الاخوه يهدوا نفسيتهم تهدأ، لان لو قعدت اقول لهم 20 عالم تاني ممكن ما يصدقونيش برضه، لكن لما اقول لهم ده شيخ الاسلام قال الحمد لله يكفي، والرجل عظيم القدر في نفسه. بس انا بزعل احيانا من تعصب بعض الناس. فشيخ الاسلام بيقول ايه؟ وذكرنا ان الكلام في الاحاديث تعليلا وتضعيفا شيء، والاحتجاج بها والعمل بها شيء اخر. ودي حاجه معروفه ان صحة الحديث لا يلزم منه، لا يلزم منها العمل به، وضعف الحديث لا يلزم منه عدم الاحتجاج بما دل عليه الحديث. عشان كده عاوز اقول لك ان الدعوة الى تنقية كتب الفقه من الاحاديث الضعيفة التي يبنى عليها عدم العمل بهذه الاحاديث الضعيفة دعوة باطلة، دعوة رجل لا يعرف كيف يتصرف العلماء مع النصوص وكيف يفهمونها مهما كان هذا المتكلم. اللي مش مصدقني وهيزعل مني دلوقتي ربما يمن الله عليه فيما بعد فيفهم، وربما ما يفهمش، دي مش مشكلتي، لكن ما زال العلماء يذكرون الاحاديث الضعيفه، مش الموضوعه ومش شديده الضعف، لا الضعيفه ضعفا قريبا منجبرا، ويحتجون به. وابن القيم ذكر في اول اعلام الموقعين وارجع اليه غير مامور ان دي طريقه الائمه الاربعه، وذكر مسائل عن الائمه الاربعه يحتجون فيها بالاحاديث الضعيفه ويقدمونها على القياس. خلاص يا اخوه؟ لكن ده برضه مش معناه الاخذ بالحديث الضعيف شديد الضعف ولا بالموضوع ولا بالضعيف الذي خالف صحيحا، لا، ده الضعيف الذي ليس في الباب غيره مثلا وضعفه مقارب وشهدت له اصول اخرى، ما يتقالش لا تذكر هذا الحديث، ويجب تنقية الكتب من هذه الاحاديث والاحتجاج بها غلط، وكيف نتعبد لله بحديث ضعيف، لان احنا لم نحتج بهذا الحديث منفردا وانما بقرائن. بس ضعف الحديث مش معناه طرحه، ضعف الحديث ليس معناه ان يطرح. فلما يجي العلماء يقول لك هذا الحديث ضعيف، مش معناه الحكم اللي في الحديث ضعيف، الكلام في الاحاديث تعليلا وتضعيفا شيء، والعمل بها والاحتجاج بها شيء اخر. ولما اقول لك الحديث صحيح مش معناها ان ما دل عليه من حكم هو الصحيح، يعني ممكن يكون منسوخ، ممكن يكون مخصوص، ممكن يكون مقيد، ممكن يكون معارض بما هو اصح منه. فنظرة المحدثين حاجة ونظرة الفقهاء حاجة تانية، والخلط بينهما يوقع الانسان في مشاكل وسوء ظن باهل العلم ومخالفة لطرائق الفقهاء في الفهم. وبعدين شيخ الاسلام راح قايل كلمة من انفس ما يمكن ان تسمعه بعد ما اتكلم في المسألة دي، بعدها بكم صفحة كده اتكلم حديث ابن عمر، بقول لك من انفس ما يمكن ان تسمعه. ليه؟ الإمام أحمد رحمه الله ذكر في أصوله أنه يقدم الحديث الضعيف على إيه؟ على القياس، فاختلف أصحابه في تفسير الحديث الضعيف المقدم على القياس. فشيخ الإسلام في موضع آخر وابن القيم بيقول أن الحديث الضعيف ده هو إيه؟ الحسن، اللي بيسميه غيره الحسن، حسن لغيره يعني. وهذا التفسير مشكل، التفسير ده مشكل. ليه؟ لأن الإمام أحمد يقدم قول الصحابي على هذا الحديث الضعيف. ولو كان الحديث الضعيف ده هو الحسن فإن مرتبته مقدمة على إيه؟ قول الصحابي. فالتفسير ده غير مسلم، فيه نظر، بل هو الضعيف المنجبر أو الضعيف خفيف الضعف الذي ليس في الباب غيره أو الذي تأيد بدليل آخر. تصرفات أحمد تدل على هذا التفسير، في مسائل أحمد وفي تصرفاته تدل على اللي أنا بقوله ده، والتفصيل هيخرجنا عن الدرس. لكن أنا عايز أقول لك كلمة عن شيخ الإسلام في شرح العمدة وارجع لها. بيقول في الحديث ده، حديث ابن عمر المذكور ده، فإن مثل هذا من الضعيف الذي كان يطلق عليه الأقدمون ضعيفا ويقدمونه على القياس. سمعت أنا قلت لك دلوقتي؟ حديث ابن عمر ده شيخ الإسلام بيقول مثله الذي كان يسميه الأقدمون. مين يدخل في كلامه في الأقدمون ده؟ الإمام أحمد طبعا، يسمونه ضعيفا ويقدمونه على القياس. الحديث ده يا جماعة مش حسن لغيره، الحديث ده ضعيف، ليس مما يحسنه الترمذي، بل الترمذي نص على ضعفه. فبيقول له شيخ الإسلام إن ده من الضعيف الذي يقدمه الأقدمون على القياس. ده الكلمة دي لازم تعض عليها بالنواجذ، لأنها من نص من كانوا يحتجون علينا بتفسيره من قبل. لما نقول لهم أحمد لا يرد الضعيف الحسن يقول لك لا، يعني أنت تفهم أحسن من شيخ الإسلام؟ في ناس يعملوها كده، أنت تفهم أحسن من شيخ الإسلام؟ أنا ما أفهمش أحسن من شيخ الإسلام، لكن هذه مسألة فيها خلاف. من العلماء من فهم فهما ومن العلماء من فهم فهما، كوني خدت بفهم بعض العلماء معناها أن طعنا في فهم الرجل ولا قدحنا فيه؟ أبدا. فلما نقف على كلامه هو ينص في شرح العمدة، طبعا ده متقدم على هذا الفهم، ده الحمد لله. حتى رجع هو بعد ذلك عن هذا الفهم، بقي ان الفهم ده فهم طائفة من اهل العلم. فبيقول ان مثل هذا الضعيف اللي الاقدمون يقولون عنه ضعيف يقدم على القياس. بس يبقوا راجعوا انت بقى هذا الموضع وتمعنوا فيه بعد ذلك. المقصود ان الامام احمد اخذ بهذه الاحاديث ومنها الصحيح ومنها الضعيف المنجبر، وخصص بها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض إيه؟ مسجدا. نعم. صح يا شيخ، هذا إجماع صحيح، لكن يبقى الكلام في تفسير الضعيف. يعني إذا قلنا لا يثبت حكم شرعي بحديث ضعيف، يبقى الكلام ما معنى الضعيف الذي لا يثبت به حكم شرعي؟ فإن فسرته بالضعيف اللي احنا نتكلم فيه ده، فيرد كلام شيخ الإسلام نفسه في مواضع من شرح العمدة، من غير الموضع ده كمان، في مواضع أخرى نص على أن الضعيف يؤخذ به في الاستحباب، وابن مفلح نص على هذا وقال أن طريقة الأصحاب في حديث جاء فيه أمر وفيه ضعف أن يحمل الأمر على الاستحباب، وفي النهي أن يحمل النهي على الكراهة. وعلى هذا تصرفات الفقهاء فيما أعلم وفيما وقفت عليه. لكن الحديث الضعيف لا يثبت به أصل، وده كلام معتبر. الحديث الضعيف لا يثبت به أصل، ما نحدثش عبادة جديدة بأصل مبنية، يعني هي أصل مبنية على حديث ضعيف. وعلى ذلك يقول من يقول بعدم مشروعية صلاة التسبيح لو ضعف الحديث، وده قول في المذهب، بل هو الصحيح في المذهب. ليه؟ لأن صلاة التسبيح أنكر الإمام أحمد حديثها، مع أنه ورد عنه في موضع آخر تحسين هذا الحديث. فلو أخذنا برواية التضعيف والنكارة فلا يستحب للإنسان أن يصلي التسبيح، لكن ما كان من الضعيف يشهد له أصل آخر، يعني في الترغيب والترهيب. فعندنا مثلا أحاديث صحيحة ونصوص صحيحة من القرآن وأحاديث من السنة تدل على مشروعية قيام الليل، فجاءنا حديث ضعيف فيه فضل معين في قيام الليل، فإن العلماء يتساهلون في روايته. ليه؟ لأنهم لا يثبتون به أصلا، وإنما يؤيدون به ما ثبت بنص صحيح. فمثل هذا لا بأس بروايته ويتساهل فيه العلماء، ده باب الترغيب والترهيب. هذا أعدل الأقوال فيما أرى. لا يتساهلون في إيرادها، يعني ما نقرش عليهم انك ليه لك ما احنا في الصحيح بنية عن الضعيف، ليه بيجيب لنا الضعيف؟ نقول لا، تساهل العلماء في إيراد مثل هذه الأحاديث التي ليست شديدة الضعف فيما له أصل ثابت شرعا في باب الترغيب والترهيب، لكن أخذ استحباب أو كراهة من حديث ضعيف دي طريقة الحنابلة وطريقة الفقهاء مش بس الحنابلة، ونص عليها ابن مفلح في مواضع، يعني لو عدنا عدها تزيد عن أصابع اليدين معا في الأدب الشرعي وفي الفروع وفي حاشيته على المحرر نكت السنية، وشيخ الإسلام في شرح العمدة نص عليها إن مثل هذا الضعيف يؤخذ منه الاستحباب ويؤخذ منه الكراهة. فهذا الإجماع لو كان يرد به الضعيف شديد الضعف يبقى صح، أما لو كان يرد به الضعيف اللي احنا نتكلم فيه ده فلا أسلمه، ومن كلام شيخ الإسلام نفسه نرد هذا الكلام. وأنا عاوز أقول لك كنت تعرف جيدا ومن يعرفني يعرف جيدا ما قدر شيخ الإسلام عندي، ما الإشكال أن يذكر شيخ الإسلام قولا ويحكي فيه الإجماع ثم نطلع على خلاف هذا القول؟ فأنا كل إجماع غير مسلم. إذا كنا نقول هذا مع ابن عبد البر، نقول هذا مع القرطبي، ونقول كده مع النووي، نقول كده مع ابن حزم، فهل في مشكلة نقول كده مع شيخ الإسلام؟ قل لي يا شيخ عبد الرحمن في إشكال؟ حيث لم نجد بعد البحث مبنية على كلام العلماء، لكن اللي أنا أقطع به أن شيخ الإسلام أمين في النقل، أنا أقطع بذلك، بل أعداء شيخ الإسلام المنصفون يقولون هذا، هو أمين في النقل، ما بنقلش كلام بيلفقه أو بيكذب فيه، هو أمين في النقل، لكن لو قال أجمع العلماء على كذا ووقفنا على خلاف، إيه المشكلة يعني؟ لا شك ان الاجماع يجعل الانسان يحترز قبل ما يخالف، لكن لو بحث بحثا جادا واهل للنظر ووقف على قول بعض العلماء ممن سبق هذا الاجماع فيقول انا لا اسلم هذا الاجماع مفيش مشكله. لكن في مساله ثانيه مهمه، وهي ان شيخ الاسلام رحمه الله احيانا يقول الاجماع ويريد به اجماع الائمه، الأئمة الأربعة وليس أتباع الأئمة الأربعة. معلش إخوة احنا خرجنا من الدرس، دي آخر فائدة وبعدين نوقف الدرس إن شاء الله بعد العشاء نكمل. ففي استحباب السواكب اليسرى، شيخ الإسلام قال إيه؟ ولا أعلم إماما خالف فيه، إن السواكب يستحب باليد اليسرى، ما علمت إماما خالف فيه. فقالوا له كيف يقول هذا وجده المجد بن تيمية بيستحب السواك باليمين وهو ثابت عن بعض أتباع الأئمة؟ فابن قندس في حاشيته عن الفروع استظهر أن يكون مراده بالأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب، والمجد مش صاحب مذهب، المجد مجتهد في المذهب لكن مش صاحب مذهب. ولو قلت لي مثلا ابن قدامة قال، نقول ابن قدامة مش هو اللي يطلق عليه إمام زي ما يطلق على أحمد والشافعي والمالك وأبي حنيفة، ماشي؟ فهو يقول إن أراد بالأئمة المتبوعين يبقى ده إجماع مسلم، أو يبقى النقل ده مسلم، ويكون مراده بالأئمة هؤلاء، ولا يرد عليه مخالفة المجد وغيره لأن هؤلاء لا يسمون أئمة بإطلاق. ده كلام جميل جدا، بس مع ذلك هل يقال ده إجماع بمعنى إجماع الأمة، إجماع مجتهد الأمة، ولا الإجماع اللي يحتج به على الغير؟ لا، لا يظهر ذلك، لأن الإجماع المعتبر هو إجماع أو اتفاق مجتهد الأمة. إيه؟ في اللي احنا نقوله ده في الحديث الضعيف أنا قلت لك هو نفسه قال من قبل، فين الخلاف دي؟ في السواك ما علمت إمام خلف فيه، هي معنى الإجماع أو قريب، يعني عبارات قريبة، ما علمت إمام خلف فيه هنا في نفى علمه صحيح، لكن هذا اللفظ يستعمل في الإجماع في حكاية الإجماع كما يقول ابن المنذر لا أعلم فيه خلاف، وكان ينفي علمه ولا يدل هذا على انتفائه في الواقع، لكن ينقل. فبكل حال العظيم الآن نقرره في نفوسنا جميعا، إن لا يلزم من تضعيف قول عالم الطعن فيه. ثم من الذي يرد على العلماء؟ عالم مثلهم وبكلام العلماء، لازم نفهم كلام العلماء. فإذا وقفت بعد البحث على شيء يخالف كلام إمام من الأئمة وكنت أهلا للنظر، فيش مانع أن تقول أنا خالفت الشيخ الفلاني في هذه المسألة، مع معرفة قدره والثناء عليه بما هو أهله، وليس لك أن تتجرأ على مقام أهل العلم لخطأ أخطأ فيه في نظرك. ثم لا يلزم من مخالفة عالم أو تضعيف قوله الطعن فيه ولا التنقيص من قدره. يا إخوة، إحنا تعظيمنا شيخ الإسلام ابن تيمية شيء، محبته والثناء عليه والدفاع عنه ده دين وعبادة، لأنه من أهل السنة، بل من أئمة أهل السنة، وله موضع جعله الله فيه لا ينكر، وهو شجن في حلوق المبتدعة. فحفظ قدر هذا الرجل والدفاع عنه ده واجب، فيش اشكال في كده. لكن الخطر يجي منين؟ الخطر ده على نفس الانسان وعلى غيره، حيث يزهده في الطريق الذي يسير عليه، هو التعصب لشيخ الاسلام او لغيره، بحيث يقال اننا ندعي فيه العصمة، ولو بلسان الحال، ولو بلسان الحال، لان بلسان المقال ما حدش هيقول لك شيخ الاسلام معصوم. لكن احيانا بلسان الحال، وكلام ده انا لا اقوله تربابا لكلام مبتدع، ولا اقوله الا بقصد النصيحة المحضة، اذا وجدنا الرجل يسهل عليه تغليط العلماء كلهم ولا يستطيع ان يخالف شيخ الاسلام في مسألة، يبقى ده ايه؟ تعصب ذميم ولا لا؟ ها؟ مش جاهز احنا ننكره من التعصب؟ حتى لو عملها مع احمد بن حنبل، مش بس شيخ الاسلام ابن تيميه، بل مع احمد ولا الشافعي ولا مالك ولا ابو حنيفه، عنده استعداد يغلط الامه كلها وما غلطش واحد من العلماء، مش ده تعصب مذموم؟ مش دي دعوه بلسان الحال ان فلانا معصوم؟ احنا لا نقر بهذا. كل بعض الناس دماغه قد كده، انا بعمل بيدي كده عشان اسمعين شريط يعني صغيره، يعني يفهم منك انك اذا غلطت عالما او خالفته يبقى انت كده بتتهمه وبتسقط قدره. ده ما فيش كلام معاه، يعني ده مش هيفهم مسائل في الكلام والاخذ والرد معاه. انا اتكلم مع المنصفين ومع من يفهم. يا جماعه، العالم اذا كان له قدر في الاسلام فلا بد من حفظ مكانته والثناء عليه بما هو اهله، ده دين وقربة الى الله، وخصوصا في اهل السنه. واحنا نقولها لله، وليس نقولها محاباه لاحد ولا مداهنه، أننا ندين الله بحب هذا الرجل والدفاع عنه والثناء عليه والرد على مخالفيه بالباطل، ده عبادة وقربة نتقرب بها إلى الله. وهذا الرجل من أئمة أهل السنة في زمانه، وهو مجتهد مطلق، مش هقولك حتى مجتهد مذهب، بل هو مجتهد مطلق. عارف حاجة على الكلام ده كله؟ لكن إيه المشكلة ما نقول أخطأ في مسألة؟ وإيه المشكلة ما نخالفه في مسألة أو في فهم كلام كما نخالف غيره؟ يعني لا تجعل لشيخ الإسلام مكانة ليست لغيره من العلماء الذين هم في مرتبته، لأن ده في نفسه غلط، وأيضا يجعل غيرك من أهل البدع يقولك أصل انتوا تيميين. وده المثال دلوقتي، حتى قال لي بعضهم قريبا، هو أنت عقدتك عقدت ابن تيمية؟ كان بيسألني عقدتك عقدت ابن تيمية؟ فغضبت جدا من الكلام ده ونهرته، قلت له انا مش عقدت عقدت ابن تيمية. فالراجل ظن ان انا اشعري، عياذا بالله، اعوذ بالله ان اكون اشعري. لا، انا عقدت عقيدة اهل السنة اللي ذكرها ابن تيمية كما ذكرها من قبله وكما ذكرها من بعده، دي ما اسمهاش عقدت ابن تيمية. شيخ الاسلام مرضيش ان تنسب هذه العقيدة لاحمد ابن حنبل في المناظرة، ما رضيش ان هم يقولوا لي عقيدة احمد، ده غلط، دي مش عقيدة احمد. هذه عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه التي أظهرها أهل السنة كأحمد وغيره من الأئمة. وقلت لكم بكلا أن شيخ الإسلام قال إن الفرق أن أهل السنة مظاهر تظهر بهم السنة، وأهل البدع مصادر تصدر عنهم البدع. فما تقوليش عقيدتك عقيدة النبي على إن أصل هو خبيث، هو أمثاله. عاوز اقول لك عقيدة ابن تيمية يعني مصدر، هو اللي ابتدع هذه العقيدة. فقلت له لا، شايف اسمها عقيدة ابن تيمية؟ يعني انت عاوز تقول دي عقيدة ابن تيمية بما يلزم منه ان هو مبتدع وخالف المسلمين وخالف العلماء في زمانه وجاب لنا عقيدة جديدة فاحنا اتبعناه؟ لا، اذا كان بهذا المعنى انا عقيدتي مش عقيدة ابن تيمية. اما العقيدة التي ذكرها في كتبه واعتقدها متبعا لاسلافه من اهل العلم واهل السنة، ايوه دي عقيدتي، بس مش موافقك ولا موافق غيرك. ولا ينبغي ان يظن الانسان ان عقيدته التي يعتقدها في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم التي لا يجوز فيها التقليد لا يجوز ان يعتقد انها عقيدة ابن تيمية. خلاص يا اخوة، المسألة خطيرة، ما تستهينش بالكلام ده. فهم عايزين يقولوا لنا احنا انتم تيميون، انتم تيميون. نقول لهم لا، احنا مش تيميين. هي مش عيب ان احنا نكون تيميين، بس انتوا بتجعلوها عيب وتذمون بها، واحيانا من فعل بعضنا يوقعكم في هذا. وبلسان الحال كثير من الناس يقولوا ابن تيمية معصوم بلسان الحال. لا يا جماعة، شيخ الاسلام عالم كغيره، وكل يؤخذ منه ويرد. والباحث المنصف الذي يريد وجه الله والذي يبحث في المسألة ثم يعتقد، مش يبقى عنده قول معتقد وعمال يدافع عنه حتى لو كان القول ده صحيح. دي مش طريقة المنصفين ولا طريقة من يريد الحق. فإياكم والتعصب لعالم بالباطل، وإياكم وظن العصمة في أحد من أهل العلم، فإن هذا باطل من القول. وده التعصب اللي كان يحاربه أئمة المسلمين، واللي كان بيحاربه شيخ الإسلام نفسه، اللي هو انك تقول فلان معصوم او فلان ما بيغلطش او فلان اولى بالتقليد مطلقا من غيره. الكلام ده غلط. فمحدش بقى بعد كده يزعل ويقول لك اصل فلان بيقول ان ابن تيمية غلط في تفسير كلام الامام احمد. انا قلتش ابن تيمية غلط، انا قلت في كلامه نظر صح، وجبت لكم من كلامه ما يؤيد هذا الفهم. ولو ما وقفتش على هذا الموضع، بل كنت اقول قبل ان اقف عليه من كلام غيره من اهل العلم، ايه المشكلة يعني؟ اما مسألة الحديث الضعيف فمسألة كبيرة وتحتاج الى بسط في العبارة، لكننا اشرنا اليها سريعا لاني اقتضى المقام ذلك. هذا الحديث الذي اعتمد عليه الامام احمد حديث ابن عمر حديث ضعيف، ثم لا يلزم من ضعفه ضعف الحكم الذي نقرره الان، لان الاحتجاج بالحديث شيء وتعليله وتضعيفه شيء آخر. والله أعلم. بعد العشاء إن شاء الله نكمل الكلام على هذه المواضع، وأيضا نجيب على ما تيسر من الأسئلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تلخص لنا من ما قلناه قبل العشاء عدة أمور. الأمر الأول، أن العلماء رحمهم الله يحفظ لهم قدرهم ويعتذر عنهم فيما أخطأوا فيه، وكل يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وأن مخالفة الإنسان عالما من العلماء لا تعد قدحا فيه ولا ردا على فهمه ولا رميا له بباطل ولا كرها لهذا الشخص أبدا. هذه الأمور لابد أن تزال من أذهان الناس، ولابد أن يعرف الناس كيف ينظر الإنسان المنصف المتجرد في الأدلة وأقوال العلماء. وثانيا، أن الإنسان المنصف طالب العلم الذي يريد الحق ينظر في الكلام في أدلة الشرع وفي كلام أهل العلم حولها ثم يعتقد بعد ذلك بناء على الدليل، ولا يبني النظر على اعتقاد مسبق ولا على رأي كان يعتقده من قبل. وثالثا أن العلماء إذا اختلفوا فالفيصل بينهم الدليل، وليس قول واحد على الآخر. لا يقال فلان قال كذا يبقى هو ده خلاص فصل المسألة وأنهى المسألة وحرر محل النزاع ولا كلام لأحد بعده. كلام ده غلط، والناس فيه سواء، الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة. ثم ما ينعاه كثير منا على المقلدين وعلى المتعصبين يقع هو فيه بلسان حاله أو بلسان مقاله. ولا تظن أننا نقول هذا الكلام ردة فعل عشان هما بيقولوا علينا أن احنا تيميين فاحنا عندنا ردة فعل. لا والله ليست ردة فعل، ده هي فكرة إن نسبت إلى طريقة أهل السنة فهي غلط، وإن نسبت إلى بعض المنتسبين إلى السنة فده صحيح واقع فيه، واحنا بنقر بكده. أنا أقر أن كثيرا من إخواننا السلفيين يقول بلسان حاله إن فلان وفلان معصوم بلسان الحال، ده غلط وإحنا بننتقد هذا الكلام. ولا نقر ولا نوافق من يحمل الناس على قول واحد، ولا من يريد أن يحسم النزاع بين العلماء بقول عالم آخر، ولا من يريد حمل الناس على تقليد إمام واحد سواء كان من الأئمة الأربعة أو من غير الأئمة الأربعة. وإذا كنا نتكلم على الأئمة الأربعة فالكلام على شيخ الإسلام أولى، إذا كان الأئمة الأربعة مش معصومين يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية مش معصوم، من باب أولى، صح؟ ثم لا يلزم من هذا إن إحنا نتجرأ على مقام أهل العلم أو نقدح فيهم أو ننزل من قدرهم أو نسكت على من يسيء إليهم، نسكت عن من يسيء إليهم، لا أبدا، لا نسكت ولا نقر وندافع عنهم ونحفظ لهم قدرهم. بس ما يلزمناش فهم عالم يحتاج بها على فهم عالم آخر. ثم تلخص لنا أيضا أن ضعف الحديث شيء والاحتجاج بما دل عليه من حكم شيء آخر. يبقى كلام المحدثين في تعليل حديث أو في تضعيف حديث ده اتجاه، ثم احتجاجهم بهذا الحديث اتجاه آخر، مفيش تعارض بينهم هما الاثنين. تجدنا أحيانا نضاعف أحاديث صححها بعض المعاصرين ونعمل به، ونصحح حديث ضعفها بعض المعاصرين ونعمل به. يبقى ما ننتقل على بعض المعاصرين طريقة في التصحيح والتضعيف مش معناها ان احنا بنقر انه اذا ضعف الحديث يبقى خلاص هذا حديث ضعيف فلا يعمل به، لا مش كده. ثم لا يلزم ان كل ضعيف يعمل به، ومن فهم هذا عني او نقله عني فالله حسيب. انا قلت لكم المره اللي فاتت كده، انا ما بقولش اعملوا بالاحاديث الضعيفه، انا بقول كيف يتعامل اهل العلم مع الضعيف، واعني باهل العلم الائمه الاربعه وكبار العلماء قديما وحديثا كبار المعتبرين. عندهم زي ما شيخ الإسلام بيقول الكلام على الأحاديث تعليلا وتضعيفا شيء والاحتجاج بها شيء آخر، ومش كل ضعيف يؤخذ به، ورد الأحاديث الضعيفة مطلقا ليس من طريقة أهل العلم المعتبرين، دي أبسط عبارة نقولها. ولسنا متأثرين في ذلك بكتابات أحد، بل كنا نقول هذا قبل أن يكتب من كتب، عشان محدش يقول اليافعي ولا غير اليافعي، قبل أن يكتب اليافعي أو غيره كنا نقول هذا القول ونعتقد هذا ونراه من تصرفات أهل العلم. فليه كل الكلام ده جالنا من إيه؟ من إن عموم الحديث الصحيح اقتضى شيئا وخالف الإمام أحمد وانفرد عن الأئمة الثلاثة بالقول ده، من هذه المواضع لا تصح فيها الصلاة بناء على أحاديث منها الصحيح ومنها الضعيف، فضعف هذه الأحاديث ليس معناه ضعف هذا الحكم الذي قاله الإمام أحمد. وأحلتكم على كلام الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله رحمك الله في شرح العمدة عندما تكلم على هذه المسألة في المجلد المتعلق بالصلاة، فأحسن الكلام فيها، ولم أقرأ أحسن من كلامي في هذه المسألة. فنرجع مرة أخرى إلى الكتاب. يقول المصنف: ولا تصح الصلاة في مقبرة إلى آخر. عموم قوله الصلاة يشمل الفرض بأصل الشرع والنذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه والنفل، وفي الفرض تشمل فرض العين وفرض الكفاية، لكن يستثنى من ذلك في المقبرة صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة تصح في المقبرة. السؤال، تفضل. السؤال: سجود التلاوة، سجود الشكر، هل يصحان في هذه المواضع؟ لا، لأن سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة. نعم، سيأتي إن شاء الله في صلاة التطوع أن سجود التلاوة في صلاة وسجود الشكر صلاة. فلو مر الإنسان بآية سجدة في القبر وبيقرأ كده في مقبرة فلا يسجد. لسه ماشي، هنقول المقبرة يعني دلوقتي. يرحمك الله. إذن المواضع التي لا تصح فيها الصلاة لا تصح الصلاة فيها فرضا ولا نفلا ولا نذرا، ومن النفل سجود التلاوة وسجود الشكر، إلا المقبرة فتصح فيها صلاة الجنازة، وإلا هذه المواضع وإلا صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء فتصح للضرورة على تفاصيل معروفة في الكتب المطولة. بدأ يعد المواضع وهي 9 بل 10، لو احنا هنستوعب هي 10. يقول مرعي رحمه الله: قد أبطلوا الصلاة في مواضع 9، فخذ تعدادها واستمع. قد أبطلوا الصلاة ايه؟ في مواضع 9، احنا هنزود واحدة ان شاء الله. فخذ تعدادها واستمع: حش وحمام خلا ومجزرة، مزبلة محجة ومقبرة، معاطن وجوف كعبة يلي. في الفرض هذا مذهب ابن حنبل. عدوا معنا كده: حش وحمام خلا يعني ومقبرة، مزبلة محجة ومقبرة، معاطن وجوف كعبة يلي. في الفرض هذا مذهب ابن حنبل. معذرة، نقولهم تاني: قد أبطلوا الصلاة في مواضع 9، فخذ تعدادها واستمع: غصب وحمام خلا ومقبرة، مزبلة محجة ومقبرة، معاطن وجوف كعبة يلي. في الفرض هذا مذهب ابن حنبل، يعني الأول أن هي غصب مش حش، لأن الحش من عنه قوله خلا. إذا هي 9: غصب يعني مكان مغصوب، وحمام خلاء يعني، ومقبرة أو مجزرة، مزبلة محجة ومقبرة، معاطن وجوف كعبة. 9 يعني في الفرض هذا مذهب ابن حنبل. جوف الكعبة في الفرض فقط، أما في النفل فتصح الصلاة كما سيأتي. هنزود احنا موضع 10 وهو المكان النجس، وهنزود موضع 11 بس فيه شيء من التفصيل، وهو أسطحة هذه الأماكن، أسطحة هذه الأماكن، كما سيأتي أن أسطحتها جمع سطح يعني كهية، لأن الهواء تابع للقرار. فهذا ما أجمله مرعي في هذين البيتين أو ثلاثة أبيات، وسيأتي تفصيلها في الشرح إن شاء الله. مش ده هو نظم كده مفرد يعني، بعض العلماء بيحبوا في المسائل اللي فيها شروط او فيها صور كثيرة ينظمونها ليقربوا حفظه. قال المؤلف: لا تصح الصلاة في مقبرة. قلنا الصلاة اشمل فرض والنفل، الا صلاة الجنازة فتصح في المقبرة، وما سوى ذلك فلا تصح الصلاة في مقبرة. يجي دلوقتي السؤال: ما معنى مقبرة لا تصح فيها الصلاة؟ معنى المقبرة ثلاثة قبور فأكثر، على الصحيح من المذهب. الإخوة هيزعلوا مني النهاردة، أنا عارف، هما أصلا زعلانين مني من قبل العشاء، مش عاجبهم الكلام، أو مش كل الإخوة طبعا عشان ما نظلمش، لكن في إخوة أنا أرى في وجوههم إن هما مش عاجبهم الكلام اللي أنا قلته قبل العشاء. مش مشكلة، هتعودنا على كده، بس تعودنا أيضا أنه الحمد لله لا يقول الإنسان حقا يعتقده إلا ويشرح الله صدور من شاء من عباده لهذا القول. ويجوا بعد شوية الإخوة يعني يقرون بصحة ما يقال، وتلاقيهم ماشيين معانا تاني مرة، يعني مفيش زعل. لكن في إخوة بيزعلوا جدا بقى وما يجيش تاني أصلا، ويزعل ويحط في نفسه. وفي إخوة هداهم الله وسامحهم، مش معايا، لأن أنا قلت لكم مرة فاتت أنا مسامح اللي بيعمل كده معايا، لكن مع العلماء، لأن أنا مش من العلماء حقيقة، لا أقولها ادعاء. في ناس بيعملوا كده مع أهل العلم، إنه أول ما يخالفوا في قول يروح فورا رميه فين؟ في نيته وقصده فورا، ما عندوش يعني فيش تفاهم، أول ما يخالفوا يروح داخل جوه قلبه على طول، يقول شوف سوء القصد وشوف سوء النية. ويعجبني كلام قاله الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله في فتاويه، هو بيقول: يعجبني كلام نقله بعض العلماء. انا كده من عندي بقول انا حاسس ان هو الشيخ السعدي اللي بيقول الكلام ده، بس على لسان بعض العلماء، دي من عندي. ليه؟ لان الشيخ السعدي كان مضطهدا في بعض فترات حياته، دي جديد عليكم. ليه؟ لانه كان في بيئة نجدية حنبلية متعصبة، والشيخ السعدي كان بيخالف المذهب كثيرا، كان يخالف المذهب كثيرا، فكان كثير من المتعصبين الحنابلة ينكرون عليه. بل حدثني بعضهم انهم هموا ان ينفوه من القصيم، عايزين يخرجوه من البلد اصلا. وكان بينه وبين بعض علماء وقته مشاكل في بعض المسائل المتعلقة باشراط الساعة، حصل اخذ ورد بسببها وحاجات تانية. فالشيخ السعدي مع كونه عالما ربانيا محققا لاقى ما يلاقيه امثاله من المنصفين ومن المتجردين. فبيقول: ايه يعجبني ما قاله بعض العلماء ردا على عالم اخر رماه بسوء القصد وشنع عليه لما خالفه في مسألة. خلاص الكلام ايه؟ انه بيقول له: يا اخي، قد اوجب الله عز وجل عليك، قد اوجب الله عز وجل عليك تجاهي المودة الايمانية والمحبة الايمانية، فكوني خالفتك في مسألة لا يبيح لك ان تترك هذه المحبة التي اوجبها الله تعالى لمجرد خلافي معك في مسألة، بل ويزداد الامر ان تتهمني في سوء قصدي ونيتي. هذا لا يجوز، ان سوء ظن بالمسلم، فكيف وقد ظهر لك مني في مسائل غير هذه المسألة اني احب الحق وانصره، تترك كل اليقين ده وكل المسائل الظاهرة دي من اجل مخالفة في مسألة فتبغضني من اجلها وتسيء الي فتتهمني بسوء القصد وسوء النية في من اجل خلاف في مسألة، وقد امر الله عز وجل المؤمنين اذا سمعوا باخوانهم سمعوا فيما تعلق باخوانهم شرا ان يقولوا ايه: لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. بيقول له كيف تخالف هذه النصوص وتتعدى إلى تهمة أخيك بسوء القصد أو سوء النية ونحوها. بيقول له أنا مش بقول لك كده عشان يعني أنتقم لنفسي أو حتى أخطئك، لأني عفوت عنك. بس هو بينتقد عليه هذا المسلك، وظهر المسلك ده زاد جدا في زماننا، وبقى كل واحد يخالف واحد يستريح عرضه من أجل المخالفة، ويقول لك فلان انتكس وفلان انحرف وفلان قصده سيء وفلان نيته مش عارف فيها ايه. يا اخي من الذي اطلعك على قصد الناس وعلى نياتهم؟ ورجل ظهر منه حب السنة ونصرة السنة ثم خالفك في مسألة ولا في 10 مسائل، هل خطأ الإنسان عنوان على سوء قصده؟ لو سلمنا أنه خطأ، الشيخ سعد بيقول له كده، خطأ الإنسان عنوان على سوء القصد، ده الكلام ده بعد التسليم أنه غلط، فلان أخطأ، تساوي فلان سيء القصد؟ لو تساويها فكل العلماء بلا استثناء سيء القصد، صح ولا لا؟ لأن كل العلماء بيغلطوا، يبقى كل العلماء لا تستثني أحدا من الصحابة فمن بعدهم، هستثني النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو المعصوم، وكل أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين سيء القصد. حد عاقل يقول كده؟ يقول له ليه تجعل المخالفة تساوي سوء القصد؟ لو سلمنا أن أنا خالفتك أصلا، ولو سلمنا أني أخطأت، فمسائل الخلاف لا إنكار فيها، هو ما يقولش دي بقى من أنا اللي بزودها دلوقتي، فمسائل الخلاف لا إنكار فيها، ومن خالفك في مسألة متبعا لأهل العلم المعتبرين فلا تنكر عليه، ومن خالفك وظهر منه حب السنة ولم يخالفك في مسألة من أصول السنة ما تسيش إليه. ده شيخ الإسلام بيقول في من ابتدع بعض البدع إنه يؤجر عليها، مع أنه مبتدع يؤجر عليها بحسن قصده. فما تزعلوش بقى لما نقول لكم موضوع المقبرة ده، كل المقدمة دي شوف احنا بنضيع منا وقت احيانا في الدرس بسبب ان الواحد بيحترز. احنا جايين بقى الدرس نخش لكم في المسألة، احنا بقى 3 دروس عمالين نديكم الاسبال والتصوير، ايه تاني؟ كان في حاجة الاسبال والتصوير اخد درسين؟ ايه؟ لا ده دي النهاردة بس، والحديث الضعيف النهاردة، يعني النهاردة في 2، قبل كده في 2 الاسبال والتصوير، النهاردة في 2 تانيين، الحديث الضعيف والمقبرة. عاوزين اقول لكم حاجة تانية قبل برضو ما نخش في هذا الموضع، متفتكرش ان احنا خايفين، احنا الحمد لله من الحق وما نخافش، بس احنا عاوزين نتلطف مع الناس. لا يلزم من صحح الصلاة في مسجد فيه قبر ان يكون رجلا قبوريا يدعو الى القبور وتعظيمه. يلزم يا جماعة؟ ها؟ ما يلزمش. يعني لما نقول ان الصلاة في المقبرة في المسجد اللي فيه قبر صحيحة، مش معناها ابن المساجد على القبور وروحوا صلوا في المساجد اللي فيها قبور، ولا نعمل زي المنحرف الغماري لما ألف كتابا في استحباب بناء المساجد على القبور. ده منحرف مخبول، الغماري مخبول، وانا اعي ما اقول. واللي يفرحوا كلامه بيسقفوا له ويطبلوا له زيه كده، فاحنا ما نقولش كده، ده كل اللي بنقوله ان الصلاه صحيحه وتبطل في مواضع، ده دي حاجه، والدعوه الى القبوريه وتعظيم القبور وبناء المساجد على القبور حاجه ثانيه خالص. ويحرم بناء المسجد على القبر، ده احنا هنقولها في الاول دي، يحرم بناء المسجد على القبر، ويحرم رفع القبر فوق الشبر وتسليمه وتجصيصه. كل ما جاء فيه نصوص من نهي في هذا الباب فإننا نحفظها وندعو إليها ونعظمها وننكر على من يغلو في الأموات أو يغلو في المقبورين. ومن أعظم ما أدخل الشرك في نفوس المسلمين وفي بلاد المسلمين تعظيم القبور، ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام فتنتها قبل أن يموت، وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وليه بيقول قبل موته؟ عشان يقول الحكم ده مش منسوخ، ما كانش في أول الإسلام، لا ده مش منسوخ، ده باقي محفوظ. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع، ما بيلعنش عشان نعرف وخلاص، لا يحذر ما صنع. تقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا. كل الكلام ده على العين والرأس، وإحنا من أشد الناس دعوة إليه وإنكارا على من خالفه. لكن في الفقهيات الكلام في صحة الصلاة وبطلانها حاجة تانية، متفقين يا إخوة؟ فما حدش يجي في الباب ده يقولك أصل العلماء أو الفقهاء قبوريون، في ناس بيعملوا كده مع الأسف، أو يقولك إيه بقى، ما يقولش قبوريين بس يقولك أصل العلماء في المذاهب الأربعة لم يحرروا تلك المسائل تحريرا جيدا، مسائل العقيدة يعني لم يحرروها تحريرا جيدا. يا لنعجب والله، سوء الظن بالعلماء واتهام العلماء وإغراء السفهاء، والله احنا كده بنخرب الدنيا، وبتخلي السفهاء والمبتدعة ياخدوا الكلام ده ويطيروا به. يقولك السلفيين يا جماعة بيكرهوا العلماء وبيسيئوا إلى العلماء وبيعترفوش بقدر العلماء وبيغلطوهم، ويروح قايلين للناس ايه بقى، المذاهب الأربعة على خلاف ما يقوله هؤلاء، فالناس يقولون صح، يعني المذاهب الأربعة غلط ودول صح، ده دول مبتدعة، دول مذهب خامس زي ما بيتقال. شفتوا سمعوا الكلام ده؟ فإحنا في مذهب خامس، إحنا حنابلة، مذهب المذاهب الأربعة، وما فيش عالم محترم سيدعو إلى القبورية وتعظيم القبور، وإن دعا إلى ذلك عالم رد عليه قوله ورمي بقوله عرض الحائط. ما فيش عذر عندنا في مثل هذه المسائل لو أدى ذلك إلى القبورية وإلى تعظيم الأموات من دون الله وإلى دعائهم والاستغاثة بهم أو حصول الشرك. لكن الكلام فقهي والمسألة مبنية على التعليل، اللي هيعللها بعلة هيقول حيث وجدت هذه العلة وجد الحكم. إنما الحنابلة في هذه المسائل كل المسائل اللي الصلاة فيها باطلة عندهم قالوا إيه؟ على الصحيح من المذهب الحكم تعبدي. حنابلة قالوا إيه؟ الحكم إيه؟ تعبدي. فإيه اللي ينبني على إن الحكم تعبدي؟ إن مفيش قياس. أنتوا معانا يا إخواني؟ واحد بيقول لك الحكم في هذه المسائل العشرة اللي احنا قلنا الصلاة فيها باطلة، بل الحداشر عشان نقول الأصبحة تعبدي. فانت ابدأ اتكلم معاه في العلة، في مسالك اثبات العلة شرعا، وده كلام المجتهدين الكبار قوي قوي، يعني موضوع اثبات العلة ومسالك العلة من اصعب ابواب اصول الفقه، صعبة جدا. ما معنى قول الفقهاء هذا الحكم تعبدي؟ خذ الفائدة دي. ما معنى قول الفقهاء هذا الحكم تعبدي؟ له معنيان. المعنى الأول أننا لا نعقل له معنى ولا يعقل له معنى في نفس الأمر، نفس الأمر ما فيهوش معنى معقول، وإنما هو للاختبار والابتلاء والامتحان، فمن أطاع أثيب ومن عصى عوقب، وإنما كان حسنا لأن الشرع أمر به. مفيش حاجة في ذاته تجعله حسنا، إنما للابتلاء المحض والاختبار المحض، كأمر الله إبراهيم بذبح ولده وتقبيل الحجر الأسود وكثير من المسائل. بس معنى كده، هذا ده المعنى الأول، معنى كده إن التحسين والتقبيح شرعيان فقط؟ لا مش معنى كده، ده مش معنى، لان الشرع مظهر تارة ومثبت تارة وهما تارة اخرى. وللاشياء وللافعال وللافعال اوصاف ذاتية تحسن بها وتقبح. تحسن التقبيح دي مسألة عظيمة جدا، بس من الصور ما لا يكون حسنا الا بامر الشرع، وما لا يكون قبيحا الا بنهي الشرع. واحنا كلمنا في التحسين والتقبيح بتفصيل عندما شرحناه في شرح الكوكب المنير، وقررنا كلام اهل السنة خلافا للاشاعرة والمعتزلة، لان الفرقتان منحرفتان في هذا الباب. يبقى ده احد معاني التعبد، ان الامر في نفسه ما يكونش ليه معنى يعقل. اما لماذا امر به الشرع؟ لمجرد الاختبار والابتلاء والامتحان، وده ثابت في الشريعة خلافا للمعتزلة. خلافا لمن؟ للمعتزلة. المعنى الثاني من معاني التعبد ان يكون الامر معنى في نفسه لكن لم يقف عليه العالم او الفقيه، بحيث انه لا يستطيع ان يضبط للحكم علة مضطردة يدور معها الحكم وجودا وعدما، فادار الحكم على الاسم. فادار الحكم على الايه؟ على الاسم. يعني ايه على الاسم؟ تفاعلوا معانا يا جماعه، يعني ايه ادار الحكم على الاسم؟ هو ما عندوش عله واضحه يعلل بيها ويقول مثلا وجودها في كذا اولى، يبقى فحوى الخطاب مثلا. يعني مثلا التأفيف للوالدين محرم لعله الايه؟ الاذيه، فالضرب من باب اولى. العلة عندي موجودة، كل ما فيه أذية يبقى محرم، يبقى عقوق، وما كانت الأذية فيه أكثر من التأثيف اللي هو قول أف يبقى أولى بالتحريم. مش ده كلام كده منضبط؟ لأن العلة منضبطة. ساعات بقى إذا تقول فعلا هذا الحكم له علة وله معنى مش لمجرد الاختبار والابتلاء، لكن ليس يظهر لي معنى مضطرد منضبط، لأن العلة لازم تكون منضبطة ومضطردة أدير معها الحكم، فأقول هو تعبدي وأديره على الاسم، ما أقدرش أقيس. يبقى ايه الفرق من دي ومن الأولى؟ ها؟ الأولى أصلا ملاش معنى، في الأمر ملاش معنى في نفسه، وإنما اكتسب حسنه من جهة الشرع. الثانية فيه معنى لكن لا يدركه الإنسان بحيث يصير منضبطا مضطردا فيدير الحكم مع الاسم، فاللي مسموش كده ما يبقاش حكمه كده. اللي مسموش كده ما يبقاش حكمه كده. فهمتوا دي؟ يعني يقول لك الحكم يدور مع الاسم ده. اللي يطلق عليه الاسم ده ياخذ الحكم. اللي ما يطلقش عليه الاسم ده ما ياخذش الحكم، لان ما عنديش عله منضبطه استطيع ان ادير معها الحكم وجودا وعدما. ده معنى قول الفقهاء الحكم في هذه المساله تعبدي. لا دي علة، العلة السفر يدور معه وجودا وعدما. ايه؟ مشقة حكمة. انا اتكلم في العلة. غمس زياد بيقولوا عنه تعبدي. واحكام كثيرة سبقت لنا قالوا عنها الحكم فيها تعبدي. لكن المهم في هذه المسألة المواضع دي كلها قالوا الحكم فيها تعبدي. شيخ الاسلام بينازع في شرح العمدة. وبيقول ان العلة في المقبرة سد ذرائع الشرك، والعلة دي موجودة في القبر الواحد. يعني المقبرة لغة تطلق على ثلاثة قبور، فالحنابلة بيقولوا احنا هندير الحكم مع الايه؟ مع الاسم. فالمكان اللي فيه ثلاث قبور مقبرة، فلا تصح فيه الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. واللي فيها قبرين او قبر ما اسمهاش مقبرة، واحنا بندير الحكم على ايه؟ مع الاسم. ما عندناش علة ان وجدت وجد الحكم. فالقبران والقبر الصلاة فيهما صحيح. شيخ الاسلام بينازعهم في كده، بيقول لهم لا، العلة سد ذرائع الشرك، ودي موجودة في القبر الواحد وفي القبرين وفي الثلاثة. عرفت موضع النزاع يطلع منين؟ مش ان دول مش فاهمين وما حرروش المسألة، لا مش كده، اتق الله. دول أهل السنة وأئمة أهل العلم والحنابلة معروفين بتمسكهم بالسنة ومصادهم لها. فاوعى تتكلم كلمة يسألك الله عز وجل عنها يوم القيامة أنك طعنت في أهل العلم وفي أولياء الله من أهل السنة وأئمة الدين. إنما المسألة فقهية، مسألة صحة الصلاة في القبور مسألة إيه؟ فقهية. الصلاة في المسجد اللي فيه قبر صحيحة ولا باطلة مسألة إيه يا جماعة؟ فقهية مش عقدية. يعني مخالف فيها من أهل السنة، بل المذاهب الثلاثة على صحة الصلاة. ده احنا كلامنا كله في مذهب الحنابلة، لأن هم اللي عندهم النهي يقتضي الفساد. فمحدش يجي يقول مذهب الحنابلة بطلان الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. جهلة المبتدعة القبوريين بيصدقوا الكلام ده، وبيقولوا صلاة في المسجد اللي فيه قبر صحيحة خلافا للحنابلة. بس احنا بنقول لهم لا، ولا الحنابلة بيقولوا كده على المعتمد عندهم، ده قول في مذهب احمد. لكن حتى مذهب احمد على المعتمد صحة الصلاة في مسجد فيه قبر واحد. لا لا لا، ليس شيخ الاسلام بيقول ليس في كلام احمد ولا قدماء اصحاب هذا الفرق. شيخ الاسلام بيقول كده، بيقول ان الكلام ده كلام الموفق ابي محمد. لا، احمد ليس له نص يدل على هذا التفريق بين ثلاث قبور واقل منها، لان الفقهاء هنا ما بيقولوا لا تصح صلاته في مقبره، عاوزين يقولوا ايه؟ ثلاث قبور فاكثر. معنى قول الحنابله لا تصح صلاته في مقبره اي لا تصح الصلاه في مكان فيه ثلاثه قبور فاكثر. عشان كده تلاقي البهوتي راح قال في الشرح هنا ايه؟ ولا يضر قبران، وقبر من باب اولى. نعم. ايه؟ لا، المسجد النبوي دخل في المسجد، ادخل في المسجد. ما هم يفرقوا ايضا بين المكان الذي ادخل فيه، يعني بين بناء المسجد على القبر وادخال القبر في المسجد. يعني يقول الحنابلة ان بني نص المنتهى وغيره كده، وكمقبرة مسجد حدث بها، وكمقبرة مسجد حدث بها، يعني ايه؟ يعني بني عليه، فالصلاة فيه باطلة. لكن ان ادخلت هي اليه، ان ادخلت المقبرة الى المسجد، فان كانت في قبلته كره استقباله، وان كانت حوله لا في قبلته فالصلاة فيه صحيحة ولا كراهة. فالكلام ده نعرف منه صحة الصلاة في المسجد النبوي، لكن قد يقال بخصوصية المسجد النبوي ايضا، لا بموضوع الثلاثة الجدران، لانه فيما ارى ليس ردا قويا. ده صحيح رد ابن القيم رحمه الله، لكن لست اراه ردا قويا، انه كده كده داخل بناء المسجد. فلما نقول فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاط بثلاثة الجدران، أنا مش شايف إن دي إجابة حقيقة يعني. وإنما أقول مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره من المساجد لخصوصية فيه، وهو أن الرحالة تشد إليه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة فيه بألف صلاة. فدل هذا على أن هذا المسجد يبقى فيه هذا الحكم ولا يرتفع، وأن غيره لا يقاس عليه. ده كان ده لو قلنا اصلا بان في اشكال في وجود ثلاثة قبور في المسجد. لكن على كلام الحنابلة موضوع مضطرد ومفتوح، لان المسجد لم يبنى على القبر، وانما ادخل القبر في المسجد. بيقولوا الصلاة باطلة، بيقولوا البناء اصلا محرم، بناء المسجد على القبر محرم، لكن بطلان الصلاة مسألة اخرى. لا لا بطلان، لا تبطل، تبطل اذا كان ثلاثة قبور فاكثر. وراح قايلين ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره، لان لو دفن واحد في داره الدار ما اسمهاش مقبرة. ودي برضو تخرج عليها صفة دفن النبي عليه الصلاة والسلام، لان دفن فين؟ في داره، فلا تسمى مقبرة. فمذهب الحنابلة في هذه المسألة ما فيهوش اصل، ما يردش عليه اشكال المسجد النبوي. نقول تاني يا جماعة، ما معنى لا تصح الصلاة في المقبرة عند الحنابلة؟ على المعتمد عند الحنابلة عشان يبقى كلام أدق. ثلاثة قبور فأكثر. ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره. يعني وإن كثر يعني حتى لو كان 10 مدفونين في ديارهم أو في دار واحدة فلا يضر، لأنه ما سماش مقبرة، لأنهم يقولون الحكم هنا تعبدي يدور مع نسب، فالحاجة اللي اسمها مقبرة هي اللي نقول فيها بالبطلان، والحاجة اللي اسمها مقبرة ما نقولش فيها بالبطلان. ما لناش علاقة بقى بمسألة أخرى، مسألة حكم البناء على القبور، لأن هو بيصرحوا بعد كده في كتاب الجنائز، هم نفسهم بيقولوا كده في كتاب الجنائز إن لا يجوز البناء على القبر. ماشي يا إخوة؟ يعني هذه مسألة منفصلة. نعم صحة الصلاة. فعرفنا بذلك أن جماهير العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم يصححون الصلاة في المساجد التي فيها القبور، وأن القول بالبطلان قول لبعض المنتسبين إلى المذاهب الأربعة وليس هو المشهور في المذاهب. تبقى عارف بس رتبة القول. نعم. هنقول الأصل الصح، لأن الأصل المحفوظ عندنا أن الأرض كلها مسجد. زعلانين يا إخوة؟ ها؟ قولوا زعلانين ولا مش زعلانين؟ مش زعلانين، الحمد لله. وقلنا من قبل إن الشارح لكلام العلماء يفسر كلام العلماء بما أرادوه، ثم إن أراد أن يخالف فليخالف. يعني ممكن لو إحنا في غير الدرس ده وغير الطريقة اللي إحنا ماشيين بها دي، بعد ما أقرر هذا القول أقول والقول الثاني أن الحكم لعلة وليس تعبديا ودليل كذا وكذا وكذا وهو الصحيح. أنا كده راجل محترم. ليه يا جماعة؟ لأني ما نسبتش للعلماء قول لم يقولوه، قلت هم عاوزين يقولوا كده ودليلهم كذا والقول الثاني كذا ودليله كذا، ورجح بعد كده أي قول من القولين. إنما الحركة السيئة إن يجي واحد يقول إيه وأرادوا بالمقبرة القبر الواحد وأطلقوا الكلام فلم يفرقوا بين ما بني على المسجد وما بني المسجد عليه، يعني لم يفرقوا بين أن القبر أولا أو القبر ثانيا، المسجد أولا يعني، لأن الزاد هنا فيش تفريق فيه، بيقول لا تصح الصلاة في مقبرة، كلام عام. فلك وأرادوا بالمقبرة في القبر الواحد، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين القبر الواحد وأكثر، وظاهره سواء كان القبر أولا أو كان المسجد أولا، ففي كل حال لا تصح الصلاة، وهذا مذهب الحنابلة. ونفس البسط بعد شوية يقروا في شرح المنتهى وشرح الإقناع يلاقوا كلام غير كده، فيضطرب الإنسان ويفقد الثقة في الشيخ بتاعه وفي كل اللي زي الشيخ بتاعه، ويروح للناس التانية يقولوا له أصلوا لي يا ابني ما بيفهموش وما بيروش كتب الفقه وبيفتروا على العلماء وبيكذبوا عليهم، تعال لنا احنا بقى احنا نفهم كلام العلماء. فيروح الرجل الى طريق لا نهاية له ولا ترجى معه رجعة والعياذ بالله. صحيح كلام في مجلس العلم يختلف، لان احنا قلنا العوام الكلمتين دول يقول لك خلاص ما اللي بقى زعلانين من اللي بيصلوا في الحسين واللي بيصلوا في، ويبقى انت كده اضللته. كلام في مجالس العلم غير الكلام في واحنا الكلام ده نبهنا عليه من قبل في مسألة المستحب والمكروه، صح؟ قلنا ما تقولش العامي ده مستحب وده مكروه، لان معنى مكروه افعل ومعنى مستحب لا تفعل عند العوام، فما تقولوش الكلمتين دول. بل أشد من كده لما تقول له الذنب ده صغيرة مش كبيرة، يعني افعل برضه. عشان كده قلت للإخوة لما قال الحنابلة نص على المسألة دي إن وطئ الحائض ليس كبيرة، قلت لهم الكلام ده يتقال هنا في الدرس ما يتقالش بره. لو رحت الناس تقول لهم الوطئ في الحيض مش كبيرة من الكبائر، يقول لك الحمد لله ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونرسلكم مدخلا كريما. يلا يا ابو فلان فمراعاة العوام حاجة مهمة جدا. وقلنا إن قصد الشارع من المستحب فعله، وقصد الشارع من المكروه إيه؟ تركه. فلا بد أن توافق قصد الشارع، ما تعبرش التعبير يوقع الناس في خلاف قصد الشارع. أنا وظيفتي أن أدل الناس على مراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، مش وظيفتي إن أنا أخالف مقاصد الشريعة. والمكروه رتبة من مراتب النهي، والمقصود منه الترك، والمستحب رتبة من مراتب الأمر، المقصود منه الفعل. فلو أنا هعبر بتعبير يجعل المستحب مباحا والمكروه مباحا، يبقى أنا بخالف الشرع. خطاب العوام حاجة والكلام العلمي حاجة تانية. يقول له ما تصليش، يقول له يعني يا شيخ صلاة صحيحة ولا باطلة؟ يقول له بقولك ما تصليش. يقول له يعني يا شيخ لو صليت تبقى الصلاة باطلة؟ يهزقه صحيح لمصلحته، بيهزقه لمصلحته. ماشي يا جماعة؟ لأن العامي لا يجرك إلى ما يريد، أنت اللي تجيبه اللي أنت عاوزه، مش هو اللي يجيبك اللي هو عاوزه. يقول لك يا شيخ فلان ده يا أخي جديد وجاف كده في الكلام، معلش جاف ودخلك الجنة أحسن ما يبقى لين وتروح أنت في داهية. نعم. لا طبعا ما صليش في مسجد فيه قبر. هي صحيحة مع الكراهة. وبعد كده نقول في أصل فيه عوامل خارجية. هو الدرس كده هتسجل خلاص؟ طيب حدثت عن بعضهم، خليها بعضهم وخلاص. حدثت عن بعضهم من المشهورين أنه صلى في مسجد الحسين. صلى فين؟ مسجد الحسين، مشهور قوي يعني. فأنكروا عليه ذلك، فقال لهم أنا أرى أن الصلاة في المساجد فيها قبور مكروهة. القول ده في حد ذاته في مشكلة يا جماعة؟ ما فيهوش مشكلة. فلما كلم بعضهم، ما هو كل بعضهم النهارده، فلما كلم بعضهم بعضهم في التحذير من القبورية والتحذير من ما يحصل من بدع عند القبور، قالوا له فلان أو بعضهم جه صلى معانا في مسجد الحسين فبهت. بعضهم ده بهت، بعضهم اللي كان بيحذرهم بهت فعلا. فلان ده رحصل قال له اه جه صلى معانا، ده اللي بيكلمه خطيب مسجد الحسين، امام خطيب مسجد الحسين، يقول ده فلان جه صلى معانا في المسجد. فاراد ان يستثبت، اصل خبر منكر جدا يعني، فاراد ان يستثبت. فبعضهم اللي صلى في مسجد الحسين قال له ايه انا صليت في مسجد الحسين وانا ارى الكراهه. هل المسلك ده يا جماعه صح؟ يعني انا دلوقتي بعد ما اخذنا المسألة دي نقول لكم يلا بقى نروح جميعا كده ندي الدرس ده في مسجد الحسين، وهو برضه في مصلحة ان احنا نؤلف القلوب ونعرف جماعة بتوع الامن ان احنا يعني ناس بحبوحة مبحبحين كده ما عندهاش مشكلة. لا اصل انت عارف واحد من احد الناس، غير لما يكون واحد مشهور، واحد من احد الناس يسع وما لا يسع، الراجل اللي ليه كلمة مسموعة. فاللسان اللي ليه كلمة مسموعة عليه من المسؤولية ما ليس على العامي. فدخولك مسجد الحسين بالذات مع ما فيه من الشرك الصراح، سيبك مسألة صحة الصلاة بطلانها، هذا المكان الذي يشرك فيه بالله ليلا ونهارا، ما انت تخش منكرا يا ما تخشش. فدخلت ولم تنكر، فاحتج هؤلاء ان يقول لك فلان جه صلى معانا. حتى لو انت ليك مقصد حسن تأليف قلب ولا غيره ما كانش يليق. فماذا حصل؟ حصل فساد، وحصل اصرار من هؤلاء على ما هم عليه، واحتجاج بفعل واحد ليس حجة، حتى لو كان من اهل العلم ليس حجة. وهو كمان لما رد قالك اصل الصلاة مكروهة، ما جابش جديد، ما احنا عارفين ان الصلاة مكروهة عند الجمهور، بس المشكلة في المسلك العملي لمثل هذه المسائل. خلاص يا جماعة؟ طب زي ما الأخ الكريم قال، إحنا ما ندعوش العوام إلى الصلاة في المساجد اللي فيها قبور. ولا ندعو الخواص حتى. نعم الخواص من بين فقه المسألة. غاية شوف غاية في بعد كده. غاية المسألة ان احنا نقول الصلاة فيها مباحة في بعد كده مباحة. لكن مباح الا يمنع احيانا؟ مش حالك بقى مكروهة، قول مباح. الا يحرم المباح احيانا لغيره؟ صح ولا لا؟ المسألة احكام المقاصد والله اعلم. قال ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش. الموضع الثاني حش اللي هو الخلاء اللي هو بعرفنا حمام، بس بعرف الفقهاء مش حمام، الحش غير الحمام. فالحمام مغتسل الناس والحش هو الخلاء هو المرحاض هو دورة المياه، كل دي تسميات عندنا. لكن الفقهاء بيقولوا الحمام غير الحش. فالحمام هو الذي يستعمل فيه الحميم الماء الحار، يعني زي حمام التلات وحمامات اللي بتاعت زمان كان بيخش يغتسلوا في الحمامات العامة، فدي اسمها حمامات. فلما تقرا حمام في كتب الفقه معناه ايه؟ مغتسل الناس، مش معناه الخلاء بتاعنا. انما الخلاء يسمونه مرحاضا، يسمونه معنى، حتى المراحيض مش مشهورة قوي عندهم، لكن يسمونه خلاء، يسمونه مرحاضا، يسمونه حشا، كنيفا، كل دي موجودة. قال ولا في حش. فيمنع من الصلاة في الحش والصلاة فيه باطلة. لكن هل الكلام في موضع الكنيف بس؟ لا، بل كل ما دخل في بابه فهو حش. يعني في بعض الناس عندهم حمامات واسعة، صح؟ واسع مكان فسيح وفي اخره كده موضع للقضاء الحاجة، وفي بقى مكان بانيو وفي مكان الغسالة وفي مكان مش عارف لايه، وممكن يحط بعض الديكورات في الحمام، يعني تحس انك دخلت اوضة او صالة، صح يا جماعة شفت الحاجات دي ولا لا؟ فانهي بقى موضع اللي لا تصح الصلاة فيه، على البلاعة ولا فوق وطبعا مش بلاعة مش حمام بلدي. لا، ده كل الحمام ده من بعرفنا الحمام من اول ما دخلت بابه، لا كل هذا الموضع لا تصح فيه الصلاة، لان الموضع ده كله اسمه ايه؟ حش. ايه؟ كل حكم واحد. ها؟ كله حكم واحد، وانت تقول بسم الله اعوذ بالله من الشيطان قبل دخول هذا المكان. وتسمية الوضوء برضه. قلناها في باب الوضوء فلا ترجعون اليه. احنا النهارده خرجنا من درس كتير. وحش وحمام برضه كل ما داخل الباب، كل ما كان داخل باب الحمام داخله وخارجه اي مغتسل الناس. واعطاني ابل، اعطاني الابل جمع معاطن، جمع عطن، او معاطن جمع معطن، يعني يقال أعطان ويقال معاطن. معاطن جمع معطن وأعطان جمع عطن. ما معنى أعطان الإبل؟ ما تقيم فيها الإبل وتأوي إليها، الجمال يعني، أماكن الإبل التي تقيم فيها وتأوي إليها، دي تسمى أعطان الإبل لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه. ومغصوب، وسبق أن المغصوب سواء كان مغصوب العين أو مغصوب المنفعة لا تصح فيه الصلاة. ومجزرة، احنا بنزودها دي بقى على كلام المؤلف، ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق. المجزرة ما أعد للذبح، المزبلة مرمى القاذورات ولو طاهرة. المزبلة ايه؟ مرمى القاذورات ولو كانت طاهرة. وقارعة الطريق أي موضع قرع الطريق، موضع قرع الأقدام من الطريق. والمراد قارعة الطريق ما كثر سالكوه، ما كثر ايه؟ سالكوه. واما المكان المهجور ومن يقل سلوكه، وما يقل سلوكه فالصلاة فيه صحيحة. منطقة مهجورة، شارع مهجور، الصلاة فيها صحيحة. لكن قارعة الطريق ما كثر سالكوه. أقول لكم ما كثر سالكوه الشارع، الطريق مش أي شارع، الشارع اللي يكثر سالكوه اللي الناس راحة جاية فيه. شفت شارع شبرا؟ شفت الشارع اللي احنا فيه ده برضه؟ ده اسمه قناعة الطريق، الصلاة باطلة لكن في الجمعة الصلاة صحيحة. نعم الجمعة مستثناء، لكن الصلوات الخمس نحن هنقولها دلوقتي بس اصبر عليه، هنزعلك تاني ترى. ايوه هقول لك هبسطكم خالص. قناعة الطريق ما كثر سالكوه، الاول افهموه، ما كثر سالكوه سواء كان فيه سالك او لا. يعني العبرة من الطريق ده يكثر سلوكه حتى لو ما كانش فيه ناس ماشيين دلوقتي. يعني مثلا شارع شبرا، لو واحد فرش في شارع شبرا وصلى قبيل الفجر، نزل يصلي يقوم الليل هنزل يصلي في شارع شبرا وفعلا ما فيش حد ماشي، ايه حكم الصلاة؟ باطلة. نقول له دي قناعة الطريق، يقول لك ما حدش سالك دلوقتي، نقول له بس الطريق ده مسلوك بكثرة فهذه قناعة الطريق. بناء على ذلك فلا تصح الصلوات الخمس ولا التراويح ونحوها إلا الجمعة والعيدين وغيرها، لكن بنقول الصلوات الخمس والنوافل لا تصح في قارعة الطريق. فلما المسجد يتملي والناس تفرش في الشارع لا تصح هذه الصلاة على مذهب أحمد، صح المذهب الثاني لكن لا تصح على مذهب أحمد. صلاة التراويح يا شيخ والراجل اللي في المسجد الفلاني صوته حلو، برضو الصلاة في الشارع باطلة. واحد مرة قال لي حجة عجيبة غريبة، قال لي مسجد العزيز بالله كنا بنصلي فيه في الطريق، عمل أهل المدينة يعني عند الإمام مالك. طب احنا مش مالكية برضو مش مشكلة، يعني خليها عمل أهل المدينة واحنا مش مالكية. يعني ايه يعني يقول لك اصلي؟ طب ايه موضع الحجة؟ طب خلينا نقول وجه الاحتجاج حتى. قال لك اصل المشايخ شافوا سكتوا. ايه رايك في الحجه دي؟ على مرء من اهل العلم من غير نكير. يعني ده اجماع سكوتي مثلا؟ ليس اجماعا سكوتيا. فممكن هم يكونوا يرون صحه الصلاه على المذاهب الثلاثه، ما قلناش ده هذا ليس موضع اجماع، دي مساله خلافيه، بل الجمهور على خلاف قولنا. لكن ما تجيش تحتج عليا من المشايخ ساكتين في مسجد العزيز بالله ولا في مسجد كذا ولا في مسجد كذا. احنا بنقول الصلاه في هذا المكان باطله فيما ندين الله به. لو واحد بياخد بالقول الثاني في المساله كراهه او بقول اصلا خارج المذهب صحه الصلاه مفيش مشكله، قلد من قال بهذا القول. ايه؟ ان الجمعه لا تصح الا في جماعه. الوجه ان الجمعة لا تصح الا في جماعة، يعني لو فاتتك الجماعة صلاة منفردا ولو صليتها منفردا لم تصح جمعة، لان صلاة الجمعة 40. لكن الجماعات في صلاة الخمس مش متعينة في المكان ده، ومن فاتته الجماعة صلى داخل المسجد او في مسجد اخر او صلى في بيته جماعة فليس له عذر. اذا كان حماما، إذا كان منفصل عن الحمام فصلاته فيه صحيح. إيه؟ لا ديش قناع الطريق، لا لا، قناع الطريق يعني الطريق العام. الرصيف طبعا قناع الطريق. ده أصل الشوارع قناعة سيارات. أو يعني سيارات هي تقرعها مش الأقدام، لكن ده الرصيف ده هو ده قناعة الطريق بعينه. تقرعها الأقدام. مال المسافر كله. انا قلت لك لا تصح الصلاة لا من مقيم ولا من مسافر ولا فرض ولا نفل، مطلق كلام مطلق عام بلاش من مطلق. لا تصح الصلاة ان كان طريقا مسلوكا وقارعة الطريق. طيب قال المصنف ولا أسطحتها. أسطحة تلك المواضع، سطح المقبرة، سطح الحمام، سطح المزبلة، سطح المجزرة، كلها لا تصح. ليه؟ لأن الهواء تابع للقرار، الهواء تابع للقرار في الحكم يعني. فالشيء اللي القرار بتاعه الصلاة فيه باطلة يبقى الهواء بتاعه الصلاة فيه باطلة. نعم. لا مش معنى طريق إلا مسلوك بكثرة، إلا مسلوك بكثرة. أنا قيدتها بإيه؟ ما كثر سالكوه. أه صحيح، اكتب سؤالك. جزاك الله خير. اكتب سؤالك. أنا قلنا تقرأ في الطريق ما كثر سالكوه. أنت عندك سؤال اكتب سؤالك. طيب لما نقول هذه المواضع لا تصح صلاة فيها ولا في أسطحتها، خلاص خلينا نمشي على الإزاد ولا نذكر الخلاف في المثل وأسطحته. ماشي. وتصح إليها، أي إلى تلك الأماكن، تصح الصلاة إلى تلك الأماكن، يعني مش فيها ولا عليها لكن إليها تستقبلها يعني، وتصح إليها حتى المقبرة، لكن مع الكراهة إن لم يكن ثم حائل، فإن كان حائل فلا كراهة. الصلاة في المقبرة داخل بناء المقبرة أو على المقبرة، لكن إذا كان إليها هي في جهة القبلة بلا حائل وأنت مش فيها، مش في بناء المقبرة، فالصلاة صحيحة مع الكراهة، وبحائل فلا كراهة. آخر مسألة في الباب، ثم إذا انتهينا منها هتسيبونا نمشي على طول، يعني ما توقفونيش أرجوكم، يعني كل مرة نقول وبرضه توقفوني، لكن المرة دي أرجوكم وبشدة، أول ما خلص سيبوني أمشي مباشرة. فأنا هقولها دي آخر مسألة. اكتب سؤالك. ايه؟ لا مش هقولها، لأن فيها خلاف وده خارج المكان. وتصح إليها، خلاص؟ آخر مسألة. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوق الكعبة، يعني داخل بناء الكعبة، اوعى تفتكر في الكعبة يعني في الحرم. يبقى صلاة الناس في الحرم باطلة فريضة، محدش بيقول كده. في الكعبة أي داخل بناء الكعبة، شفت البناء بتاع الكعبة؟ إذا دخلت الكعبة فلا تصح فيها الفريضة. ولا فوق الكعبة على سطح الكعبة. ومفهوم قوله ولا تصح الفريضة إيه؟ أن النافلة لا تصح، بل تستحب. خلاص يا جماعة؟ فالتنفل داخل الكعبة مستحب، أما الفريضة فلا تصح. ودي برضو من مفردات مذهب أحمد، من مفردات الحنابلة. وبناء على ذلك ما حكم الصلاة في الحجر؟ مش حجر إسماعيل، في الحجر بس مش حجر إسماعيل. لا تصح فيه الفريضة وتصح فيه النافلة، عشان كده بتلاقيهم بيفضوا داخل الحجر في الحرم، لأن هم حنابلة، وإن كان بدأ يخش عليهم غزو من غير المذهب الحنبلي، ويعني غزتهم المذاهب الثلاثة شوية كده، لكن هم حنابلة برضه، فماشيين على المذهب في مسائل كثيرة، لذلك بفضل الحجر، وما حدش لا يسمح بصلاة الفريضة داخل الحجر. لكن مشكلة في اللي بيعيد صلاة مثلا أو بيقضي صلاته، مش هيمنعوه خلاص، بعد الصلوات بيتفتح المكان، فلا يصح لك أن تصلي الفريضة داخل الحجر، لأن الحجر من الكعبة، من ستة أذرع من الكعبة. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. ما معنى باستقبال شاخص منها؟ يعني باستقبال شيء شاخص يعني مرتفع عن الأرض من الكعبة، فلو كان واقفا على منتهى الكعبة، على حد الكعبة، وليس مستقبلا لشيء من جدران الكعبة، حتى النافلة لا تصح. لابد أن يستقبل شيئا شاخصا من الكعبة، يكون داخل بناء الكعبة مثلا، هيبقى أي جهة من الجهات مستقبل فيها إيه؟ شيئا شاخصا. لو تصورنا الكعبة كده وواقف جواها، فلو وقف كده أو كده أو كده أو كده، في كل الأحوال مستقبل إيه؟ شاخص. لكن لو وقف على منتهى الكعبة إلى جهة الباب ومفيش شاخص من الكعبة أمامه، يبقى هو إيه؟ بيصلي ناحية الهوى هو اللي قدامه، فلا تصح الصلاة. شفت الكعبة، هيئة الكعبة دي، لو أنت واقف جواها أي جهة تستقبلها؟ تستقبل إيه؟ جدار من جدران الكعبة. لو أنت واقف إلى جهة الباب وباصص كده على بره، يبقى أنت استقبلت حاجة من الكعبة؟ لا، والباب مفتوح، فأنت تصلي لا إلى شخص منها، فلا تصح النافلة. هذا القول الذي مشى عليه في الزاد، والصحيح من المذهب أنه لا يعتبر في النافلة أن يستقبل شاخصا منها، بل متى استقبلها او استقبل هواء اذا كان يعني يصلي الى جهة من جهة القبلة فالصلاة صحيحة. هذا هو الصحيح في المذهب وهذه من مخالفات الزاد. في النافلة، اما في الفرض فلا تصح ولا في سطح لا فيها ولا في سطحها. وما قاله يعني الزاد دلوقتي قال مسألتين، المسألة الأولى لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، ده الصحيح من المذهب. المسألة الثانية وتصح الصلاة النافلة يعني باستقبال شخص منها، مفهوم الكلام أنه لو لم يستقبل شخصا لم تصح، ده خلاف المعتمد من المذهب. فالمعتمد صحة النافلة فيها مطلقا وفي على سطحها مطلقا سواء استقبل شخصا منها أو لم يستقبل شخصا منها. والله أعلم. ونقف عند الشرط الرابع وهو استقبال القبلة. لو كان عندك أسئلة